القسم الثاني من المقدمة في بيان أحوال الأقوام التركية الذين كانوا جيران قوم بلغار الذين ذكرهم هو المقصد من هذا الجمع والتلفيق، واستوطنوا في أوروبا الشرقية المشهورة الآن بالروسيا الجنوبية والصغيرة، وذكر وقائع مشاهيرهم على سبيل الإجمال، وهو اقتراب من القصد بخطوات كثيرة بل بمسافة وسيعة. والأقوام الذين نذكرهم هنا هم هؤلاء: 1- السيتيا، 2- السرماتيا، 3- اللان، 4- الهون، 5- الآوار، 6- الخزر، 7- البشناك، 8- القفشق، 9- الماجار، 10- الباشقرد، 11- البرطاس. ولا أهمية لما سواهم، بل يذكرون استطرادا أو يترك ذكرهم رأسا. 1- السيتيا، 2- والسرماتيا. ويقال للسيتيا السيت والأسكيت وأسقوتيا وأسكيف وأسكيتس أيضا. ولا شك أن هذه الألفاظ المختلفة الظواهر منحرفة ومنشعبة في الحقيقة من أصل واحد، مرادفة عند قدماء الروم والإفرنج للترك والتتار، وليسوا قوما مخصوصين مسميين بهذه الأسماء من الترك والتتار كما يظن في بادئ الأمر. وقد صرح رفاعة بك في كثير من مواضع من جغرافياه بذلك، حيث قال إن إسقوطيا أمم كثيرة كانوا يسكنون في الأراضي التي بين نهري الطونة والدون أي تن، وهم منقسمون إلى قبائل أشهرهم بالقوة والسطوة فرق كانوا يسكنون على شطوط نهر تانيس أو تن، تسمى الإسقوطيا السلطانية، وعلى الشرق منهم الإسقوطيا الرحالة النزالة، وكانوا يعيشون بمواشيهم في سهل بشمال قريم، وإلى الآن لم يزل هذا السهل على حاله، لا يخرج به شجر ولا حبوب. ثم إن إسقوطيا على كلام هاردوت فرقة من أمة الساقة، وهي أمة عظيمة رحالة نزالة على شرق بحر الخزر في آسيا، ووصل إسقوطيا منها إلى أوروبا بتعديهم نهر أركسيس، وهو نهر ذو 4 مصاب، وهو نهر الروس أو نهر أتل. ثم إن هاردوت عرف ورسم محال إسقوطيا الواسعة، وكان الإسقوطيون يحكمون جميع الأراضي التي في شمال بحر نيطش يعني البحر الأسود، وبحيرة بالوس يعني بحر أوزاق، وكانت محدودة من إحدى جهاتها بنهر طونة ومن الجهة الأخرى بنهر تنايس أو دون. ويرى هاردوت أن أرضها إحدى الأراضي الكثيرة الأهل، وقد تلاحقت جنود الإسكندر مع الإسقوطيين في أوروبا وآسيا في آن واحد وفي زمن ماتريد أطس الأكبر محيي استقلال الإسقوطيين، وكان زمان ماتريد أطس الأكبر آخر استقلال أمة الإسقوطية في أوروبا. ومن زمن ماتريد أطس لم يذكر الإسقوطيون إلا في معرض الاختلاف في أنهم امتزجوا بالفاتحين لبلادهم، يعني هل انقلبوا على المستولين على بلادهم وصاروا إياهم وهم السرماطة أو أبادوهم بالكلية أو هربوا إلى الشمال الشرقي. فقد صرح هنا أن الإسقوطية استولت عليهم السرماطة، وكذلك ذكر في موضع آخر أيضا إن الإسقوطية خلفتهم السرماطة وأنهم دخلوا في طاعتهم. وقال في موضع آخر: وكان من قوة الإسقوطية أن تخرج 100,000 فارس. وقال: وإذا لاحظنا وجود أوصاف الإسقوطية في البرميين والفينيين وغيرهم من الأمم الشمالية، يمكننا أن نحكم بأن تلك الأمم من بقايا أمم الإسقوطية العظيمة التي تمتد ببلاد أوروبا. وقال: ومن شاطئ سيحون أو سيردريا وشاطئي الأتل في الغرب تمتد بلاد إسقوطيا شمالا إلى أرض مجهولة، ومن جهة الشرق إلى ما وراء سلسلة جبال إيمايوس يعني بلور وجبال أويغور، إلى أن قال: فلا نطيل البحث عن تلك القبائل المسمات إسقوطيا آسيا التي يظهر لنا أنها تتار العصور الوسطى أو الترك. وقال إن إسقوطيا أوروبا هم من الجنس المسمى الآن التتار أو الترك. وقال: وفي الجنوب الشرقي من الأمم الغنية جهة بحيرة آرال سفح جبال آلتاي آلاتاغ كانت تسكن أمة الترك، وعلى البعد من ذلك تسكن أمة الأويغر، والظاهر أن كلا من هاتين الأمتين من بقايا إسقوطيا آسيا. وقال: وعلى شرق هذه الأقاليم المتسعة التي كانت الغوت والهون والسرامطة والأسلافان تتحارب وتكر وتفر ويتبع بعضها بعضا، كان يسكن بواقي إسقوطيا أوروبا المعروفين باسم جديد يعني تتار. وقال في معنى كوه قاف أو قافقازيا، إنها مركبة من كلمة فارسية ومن كلمة أسقوطية أي تتارية قديمة. وقال في بيان إقليم الهند وملوكها: ولما كان سمت ممالك هذه الملوك موافقا لسمت البلاد التي سماها بطليموس هند أسقوطيا، ولسمت البلاد التي سماها قسماس بلاد الهون أو الهنس الأبيض، فلا مانع من أن يقال إن هذه الأقاليم الهندية قد وقع بها هجوم طوائف أتراك أو تتار ومغول قبل زمان الإسكندر الأكبر، بل وقع منهم الهجوم مرارا عديدة على تلك البلاد الهندية، أي ما تعلق غرضنا به. وهذا القدر كاف في إثبات المقصود، أعني أن الأسقوطية عبارة عن الترك والتتار، وإلا فهو ذكر كون الأسقوطية عين الترك والتتار في ألف موضع من جغرافياه المترجمة من الفرنساوية إلى العربية، فإنه لا فائدة في الإطالة والإطناب بنقلها كلها بعد إثبات المدعي بنقل هذا القدر، ولكنه بقي واحد منها المتمم للعشرة أعلى وأغلى وأصرح في المقصود، نجعل به هذه المقدمة مسكية الختام بذكره في آخرها قبل الشروع في المقصد الأول إن شاء الله تعالى لكثرة مناسبته لهذا المحل، فارجع هناك من الآن إن شئت. والحاصل أن قدماء الترك والتتار كما أنهم ذكروا عند الصينيين بعنوان هيونغ نو، كذلك ذكروا عند قدماء الروم واليونان وعند الإفرنج أيضا تبعا لهذا بعنوان سيتيا وأسقوطيا وأسكيت إلى آخره، وقيل للذين كانوا في آسيا أسقوطيا آسيا، وللذين كانوا في أوروبا أسقوطيا أوروبا، بإضافة أسقوطيا إلى آسيا وأوروبا، والذي حده رفاع بك سابقا هو مساكن أسقوطيا أوروبا، وما حده أخيرا هو مواطن أسقوطيا آسيا. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا التحديد تقريبي، وباعتبار بعض الأوقات لأنه لم تبقى أمم القرون المذكورة على قرار واحد كما يعلم من وقائعهم، وكما ينقل ذلك صراحة عن كارامزين. ولننقل الآن أقوال من سواه المتعلقة بأسقوطيا. قال الفاضل الكاتب تشلبي في كتابه المسمى بجهان نما أن تتارستان التي تكتب تاتاريا، ويقول لها اليونانيون واللاطينيون سيتيا والعبرانيون مأجوج، هي على نهر تن أو دون الفاصل بين آسيا وأوروبا، وإنما قيل لها تاتاريا لاستيلاء طوائف التتار عليها قبل هذا الوقت بثلاثمائة سنة، والمتقدمون قسموا هذه القطعة إلى قسمين، ونحن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: واحد سرقة، اثنان سيتيا، ثلاثة سرماتيا. فالسرقة هي مملكة الصين والخطا، والسيتيا هي مملكة جغطاي، والسرماتيا هي التتارستان وحدودها من بحر شروان يعني الخزر ونهر تن وبحيرة الخطا يعني بحيرة آرال أو بايقال وهو الظاهر، ومن درجة سين إلى قك طولا، ومن درجة نه إلى سز عرضا شماليا، وأكثر محالها برار مستوية وهي الصحراء المعروفة في سائر الكتب بدشت قفجق، وأهلها منقسمة إلى قبائل ويقال لكل قبيلة أوردو يعني جيش، ولهم قلاع في بعض المواضع، وأورد وقزان معتبر فيما بينهم، ويتبع لهذا الأوردو ثلاث قبائل وقت الجهاد، وهؤلاء ممتازون عن سائر القبائل بالحرب رجالا، ولهم مهارة تامة في الرمي لا يتخلف سهامهم عن الهدف أصلا، ويخرج من هذا الأوردو 30,000 من الغزاة، ولهم بلدة على شاطئ نهر أتل تسمى قزان. فدل أول كلامه على أن مراد اليونانيين وأمثالهم بالسيتيا هو التتار وهو المقصود، وإن كان ما بعده يوهم بخلافه وهو في الحقيقة وهم بنفسه، والحق ما عليه الجمهور الآن من مرادفة سيتيا ونظائره للترك والتتار. وقوله سرقار هذه الأمة أيضا معروفة عند الإفرنج، وربما يقال لها ساقا كما مر عن رفاع بك، عن هردوت وترافا وساغا، وهذه أيضا ألفاظا تشعبت من أصل واحد بالغلط والتحريف، والظاهر أنها محرفة من لفظ تركي أو الأتراك. فقول الفاضل تشلبي فالسرقة هي مملكة الصين والخطأ خطأ وسبق كلام. قال ابن بطوطة في رحلته المشهورة عند بيان دخوله القسطنطينية في رفاقة بيالون خاتون زوجة السلطان محمد أوزبك خان ابنة قيصر الروم، ولما وصلنا إلى الباب الأول من أبواب قصر الملك وجدنا به 100 نفر من الحراس معهم قائدهم فوق دكانه، وسمعتهم يقولون سراكنو سراكنو معناه المسلمون. قلت لا شك أن لفظ سراكنو هو سراقة وليس في حروف الروم والإفرنج حرف القاف بل فيها الكاف فقط، وإنما قالوا سراقة فيما نقلوا عنهم تعريبا، والنون في آخره يمكن أن يكون غلطا في سماعه أو يكون أصل اللفظ المذكور من محرفات الألفاظ المذكورة وتفسيره بالمسلمين لا ينافي كون سراكنو وسراقة وتراكا محرفا من لفظ تركي أو الأتراك، بل يؤيده لأن الأتراك لما كانوا مسلمين كان معنى سراكنو الذي هو محرف تركي أو الأتراك عين المسلمين لكونهما كالمرادفين عندهم، كما أن لفظ الإفرنج والروس والإنجليز كالمرادف للنصرانية عندنا، ولفظ التتار وتشواس كالمرادف للمسلم عند الروس وجرمش إلى الآن، ويقال لروم إيلي أو أرض رومانيا عند الإفرنج داكيا وداكا، ولا بعد في القول بكون هذين اللفظين أيضا محرفا من ساقة الذي هو محرف من تورك، خصوصا إذا لاحظنا تحريف الصينيين إياه إلى طوكيو فيكون تسميته به لاستيلاء الأتراك عليها كما مر ويذكر، والله سبحانه أعلم. قال كرامزين إن اليونان قد ذكروا الأقوام الذين كانوا يقيمون في شمال البحر الأسود يعني في أوروبا الشرقية المسمات الآن بالروسيا الجنوبية ب12 قرنا قبل الميلاد مثل البوسفور والخزر وكيمريان وتاوريد، وقد ذكرهم هيرودوت أيضا في تاريخه الذي كتبه في سنة 335 قبل الميلاد، وقد بنوا بساحل نهر دنيبر على 40 ويرستا من مصبه بلدة تسمى أولويا، وذلك قبل الميلاد 5 قرون أو أكثر، وقد دامت هذه البلدة إلى طرو الضعف على الريم، وكذلك كانت بلدة بانتيكابي وفناغوريا كرسي سلطنة إمارة البوسفور التي كانت مؤسسة من طرف يونان آسيا، وكانت بلدة إتنايس التي تسمى الآن بأوزاق أو بأوزاق أيضا لهم، وأما بلدة خرصون التي بقريم ابتداء بنائها مجهول فقد دامت على استقلالها إلى عصر متريداتس، وقد أخبرت سكنة بلدة أولويا لأهل أوطانهم يعني لليونانيين أخبارا صحيحة في حق أحوال الروسية الجنوبية والكيميريان الذين مر ذكرهم من جنس قوم إتسيميريان الذين في كيرمانيا طردهم الأسكيف أو الأسقولوط الذين كانوا يعيشون سابقا في ولايتي خرصون وإيكاتر يانسلا وفي عصر كير أو لعله كيروس ملك الفرس، وهؤلاء الإسكيف كانوا يعيشون أولا في شرقي بحر الخزر فطردهم من هناك المساغيون فعبروا نهر وولغا بعد نهبهم قطعة آسيا واستقروا أخيرا بين نهري إيستر وتنايس يعني طونا أو دينستر ودون، وقد أتلف ملك الفرس الكبير دارا كثيرا من جيوشه القوية حين أراد الانتقام من هؤلاء الأسكيف لنهبهم وغاراتهم لمقاطعة ميديا أي أذربيجان، وكان هؤلاء الأسكيف أو الأسكيت يسمون بأسماء شتى ويعيشون على حالة البداوة رحالة نزالة مثل أمة القرغز وقالمق الآن، وكانوا يحبون الحرية والمعيشة على اختيارهم من غير تحكم أحد عليهم أكثر من كل شيء، ولم يكن عندهم معارف وصناعة إلا أنه كانت لهم مهارة تامة في الحرب، كانوا يهجمون على العدو دفعة واحدة ويرجعون دفعة واحدة، ومع ذلك قبلوا لأنفسهم وفيما بينهم مهاجري اليونان وأخذوا منهم المعيشة المدنية قبل الكل، وكان خانهم وملكهم بنى في بلدة أولويا قصرا عظيما ملوكيا وزينه بأنواع زينة اليونان، وقد حدث من اختلاط اليونانيين مع الإسكافيين وازدواج بعضهم ببعض أخلاط من الناس كانوا يسمون كلابيد وكانوا يسكنون في غربي أولويا، وكانت الطائفة المسمات ألازون لعلهم الذين سماهم رفاع بيك الأسقوطية السلطانية من الأسكيف يقيمون بشاطئ نهر جيبانيس المسمى الآن بوغا، والطائفة الزارعون منهم كانوا يسكنون في كل طرف من طرفي نهر دنيبر والجهة الشمالية، وهؤلاء الطوائف الثلاث يعني كلابيد والأوزون والزراع كانوا يشتغلون بالزراعة والتجارة، وكان بين الطائفة الزراعيين منهم على بعد مسافة 14 يوما من مصب نهر دنيبر بساحله في أعاليه مدفن ملوك الأسكيف ومقابرهم، وكان يعد موضعا مقدسا عندهم وغير قابل التسخير لعدوهم على زعمهم. وكان أردوهم يعني فيلقهم الأول وطائفتهم الأولى التي فيها سلطانهم كانت تتردد في جهة الشرق راحلين نازلين حتى كان ينتهي سيرهم إلى بحر أوزاق ونهر دون وقريم، وكان بها يعني بقطعة قريم المقصود بها القرم قوم تاوريد، وهم قوم يحتمل كونهم من جنس كمريان المار ذكرهم. وقد كان هؤلاء القوم يذبحون الغرباء من الناس لآلهتهم ومعابدهم التي كانت على جبال سيواستيبول الآن. وكان يسكن على جهة الشرق من نهر دون يعني في برية حاج طرخان قوم كانوا يسمون سرماتيا أو تشارميش، وعلى قول أويغور الذي كان في حدود سنة 350 قبل الميلاد أن الأسكيف وإن اختلطوا بالروم المتمدنة مدة مديدة لم يتركوا الافتخار بمعاملة أجدادهم الوحشية. وقد فارق وطنيهم الفيلسوف الشهير أناخريست تلميذ الفيلسوف سولون حياته لمحاولته تعليم قوانين أفينا أو أثينا أثينا وعاداتهم ومعارفها إياهم، وكانوا لا يبالون بأعدائهم اعتمادا على كثرتهم وشجاعتهم، وكانوا يشربون دماء أعدائهم المقتولين ويسلخون جلودهم ويدبغونها ثم يصنعون منها ألبسة ويلبسونها ويجعلون قباب رؤوسهم كؤوسا وظروفا يشربون بها الماء، وكانوا يسجدون للسيوف. وقد شرعت قواهم في التنزل من عصر فيليبيوس أبي إسكندر المقدوني، وعلى قول واحد من المؤرخين المتقدمين أن فيليبوس غلب الإسكيف غلبة تامة لا بالقوة والشجاعة بل بالحيلة والخدعة، ولكنه لم يجد في نتيجة غلبته وانتصاره عليهم شيئا من الفضة والذهب في مساكنهم، بل لم يجد فيها شيئا سوى الصبيان والنساء والشيوخ الهرماء. وقد ضيق متريداتس أوباثور عليهم بعد تملكه السواحل الجنوبية للبحر الأسود واستيلائه على مملكة بوسفور، وقد انمحت وفنيت قوتهم الأخيرة في غزوة الريم أو روما أي الروم وقوم غوت الذين كانوا يسكنون بفراكيا، وإن كانوا مغلوبين من إسكندر المقدوني بساحل نهر طونة، ولكنهم نزعوا الأراضي التي بين نهري طونة ودنيبر من أيدي الأسكيف وغلبوهم عليها في عصر رئيسهم المسمى بربست قبل الميلاد بسنين، علاوة على كونهم عدوا مخوفا للروم. وبالأحرى دخلت السرمات أو تشارميش الذين كانوا يسكنون بقرب نهر دون أراضي الإسكيف واستولوا عليها، وعلى قول ديودر الصقلي إن السرمات قتلوا الإسكيف قتلا عاما وأبادوهم بالكلية أو قلبوهم إلى أنفسهم ومزجوهم بهم، حيث تلاشى وجود الأسكيف وانعدم من العالم بالكلية ولم يبق منهم غير اسمهم المشهور. ومع ذلك سمت الروم الذين لهم بضاعة مزجات من العلم والمعرفة الأقوام الذين ليس لهم أي للروم علم بهم لبعدهم عنهم باسم الأسكيف ما ذكره كارامزين. وقد أشرنا فيما سبق إلى تضييع إسكندر الماكيدوني جملة صالحة من أوقاته وإتلاف كثير من عساكره بمحاربة قوم أسكيتس آسيا وتركستان في إقليم الصغد من وراء النهر، وسفره إلى طرف الهند من غير أن ينال مقصده ويفوز ببغيته. والحاصل كما أنه أتلف كثيرا من بلوكات ومفارز من عساكره، كذلك ذكر في تاريخ إسكندر رجوع 40 فارسا و300 راجل فقط إلى إسكندر من كامل الأوردو أو الفيلق من عسكره الذين كان أرسلهم لمحاربة طائفة من إسكيتس الذين كانوا يسكنون في شمال نهر سيحون أو سيردريا يعني في تركستان. وقال في التاريخ المذكور أيضا وكانت طائفة أويا من أسكيتس الذين هم من قبائل التتار القدماء متمكنين في ممالك أوروبا وكانوا مشهورين بمزيد فقر الحال وخصوصا بالإنصاف والحقانية، وكانوا مستقلين بحكم أنفسهم ومطلقي العنان، لذلك حتى أن الشاعر اليوناني الشهير أوميروس ذكرهم في آثاره وأشعاره بالإنصاف والحقانية ومدحهم بالتفوق فيها على عامة البشر. وبعد مرور أيام من دخول إسكندر ما وراء النهر جاءه سفراء الطائفة المذكورة وسفراء طائفة أخرى من أكبر وأعظم قبيلة من أسكيتس المقيمين بأوروبا، فصرفهم إسكندر بعد أدائهم الرسالة إلى أوطانهم، وأرفق لهم عدة أنفار من مقربيه سفراء إليهم لعقد روابط الصلح والاتفاق معهم في الظاهر، وجواسيس للإطلاع على مسالك بلادهم وأخلاقهم وعاداتهم ومقدار نفوسهم وقواتهم وكيفية قتالهم ومحاربتهم وأسلحتهم في الحقيقة. ثم عادت سفراء إسكندر ومعه سفراء أخرى من حاكم أسكيتس، فأخبروه أن حاكمهم الأول قد توفي قبل وصولهم إليه، وملك مكانه أخوه، وكان المقصد من إرسال هؤلاء الرسل الإعلام بالمودة وحمل الهدايا الثمينة لإسكندر، والإعلام بأن كل ما يكلف به إسكندر تقبله الطوائف الأسكيتية، وإظهار الرغبة في إيقاع قرابة المصاهرة بينهم وبين إسكندر، بأن يتزوج إسكندر ابنة ملك أسكيتس، أو يتزوج كبراء أمرائه ببنات كبراء أمراء أسكيتس إن أبى إسكندر عن التزوج، وذلك لتأكيد الموالاة والاتفاق الذي بينهما، وأنه يعني حاكم أسكيتس مستعد للحضور عنده إن أراد ذلك. فأكرمهم إسكندر وعاملهم بالملائمة والمعاملة المناسبة للوقت والحال، وأعادهم إلى أوطانهم قائلا إن وقته لا يساعد الآن التزوج، خصوصا بواحدة من بنات طائفة أسكيتس. قال بعض فضلاء محرري العصر في القسم المتعلق بأحوال الروسيا من تاريخه إن أول قوم علم في الروسيا الجنوبية من الأقوام الشرقية ملة تسمى سرماتيا أو تشرميش، كان هؤلاء يسكنون في القطعة التي بين بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر الخزر، وبعدهم عرفت ملة في جهتهم الشرقية من قطعة آسيا تسمى سيتيا، وكان يظن بناء على المناسبة العظيمة بينهما أنهما ملة واحدة، ولكن أخبر التاريخ أخيرا أنهما ملتان لا ملة واحدة، ويخبرون الآن يعني التاريخ بالمعلومات الآتية: سيتيا وسرماتيا، السيتيا متقدمة على السرماتيا من جهة القدم يعني الوجود ومن جهة الجسامة، فإنهم يعني السيتيا قديمة جدا، حتى أن التوراة تبحث عنهم حيث قيل فيها إن سيتيا ولد المأجوج، ومأجوج ولد يافث، ويافث ولد نوح، وهذا إذا سلم أنه خبر سماوي وغير محرف. فأما أن يسلم ذلك فيمكننا أن نقول بناء على وجود ملل كثيرة في آسيا ليسوا من ذرية نوح بل من ذرية من قبله على بيان التواريخ، يعني تواريخ الصين والهنود والفرس والمأخوذة منها، أن سيتيا من أقدم الملل المنتشرة في أقاصي آسيا، ثم منها إلى أوروبا آتية من طرف الهند والصين وأعظمها. كانت الملة المذكورة ممتدة من نهر ويستولا المنصب في بحر البلطيق إلى منتهى حدود آسيا الشرقية، بحيث كانت مملكة روسيا الآن بكاملها وتمامها أوروبوية وآسيوية داخلة في حدود أراضي هذه الملة، وحيث كانت حدود آسيا الشرقية والشمالية غير معلومة في العصر المذكور. يمكن تعيين حدود مملكة هذه الملة العظيمة وأوطانهم الجسيمة من شرقي ويستولا وشمالي نهر طونا والبحر الأسود وبحر الخزر ومملكة الصين. وقد اعتبر بعض أرباب الجغرافيا القديمة حدودهم من نهر أورال دون نهر ويستولا على ما حررنا، ويعدونهم بناء على ذلك من الأقوام الآسيوية فقط، ولكني أعتبر الحدود الأول لقبول قول من قال إن أول قوم سكن في إقليم الروسيا الآن هم السيتيا، واعتقادي وجزمي بذلك لثبوت تقدم سيتيا على سرماتيا من جهة الموقع ومن جهة الجسامة، فإن سرماتيا إنما افترقوا من سيتيا واستقلوا بأنفسهم مؤخرا على ما سيظهر من البيان الآتي. فإن كانت سرماتيا ممن تجاري سيتيا في القدم فهي واحدة من القبائل التي تشكلت منها سيتيا وانتشرت في أوروبا الروسية الحالية، واستوطنت بين نهري ويستولا وأورال وجباله والبحر الأسود وبحري البلطيق والخزر على المنوال المحرر، ولكن لم تنتشر في هذه القطعة الوسيعة سرماتيا وحدها، بل انتشرت واستوطنت معهم فيها قبائل غيرهم ممن تشكلت منهم مملكة سيتيا ودولتهم، كما توجد مثل هؤلاء القبائل المتفرقة في جهة آسيا. وكان انتشار سرماتيا وسائر الأقوام المتجاورة إياهم في داخل أوروبا الشرقية بناء على فتحها باسم سيتيا واستيلائهم عليها، يعني تابعين لهم لا أنهم دخلوها مستقلين، وقد شنت سيتيا الغارات غير ذلك على جهة الجنوب والجنوب الغربي حتى بلغت غاراتهم قبل الميلاد بستة وسبعة قرون قطعات أناطولي والشام ومصر أيضا، وحيث كانوا شجعانا وأبطالا ومهارة في فن الحرب. لم يقدر خسرو ودارا وخصوصا الإسكندر الرومي على الاستيلاء على ممالكهم مع قصدهم ذلك، وصار في غاية القدرة وبذل نهاية المكنة فيما هنالك في أواخر سلطنتهم وطرو الضعف عليهم وانحطاط قواهم، ولكن بموجب قول الشاعر ولكل شيء آفة من جنسه قام عليهم بعيد ذلك سرماتيا الذين كانوا تحت طاعتهم ورفعوا عليهم لواء العصيان وضموا سائر الأقوام المتجاورة في ذلك إلى أنفسهم وانتصروا بهذا الطريق على سيتيا، فسميت الأراضي المحدودة بالحدود السابقة يعني الأوروبا الشرقية كلها بعد تلك الغلبة باسم سرماتيا، وبقي اسم سيتيا في جهة الشرق من نهر أورال إلى نهاية الشرق حافظا لحكمه على ما مر ذكره نقلا عن بعض أرباب جغرافيا القديمة. فكما أن اعتبرنا سيتيا أول مالك لقطعة أوروبا الشرقية وأول أهاليها على الإطلاق، كذلك نعتبر سرماتيا ثاني أهاليها وثاني حكومة ودولة بها، وقد بقي اسمه سرماتيا في أوروبا الشرقية مدة مديدة حتى أنهم بقوا فيها إلى العصر الثالث والرابع من الميلاد، ولكنهم صاروا معروضين على هجوم طائفة أسلاوان الكائنة في الجهة الشمالية يعني الغربية من مملكتهم حين تخلصوا من حكومة سيتيا وتحكمهم عليهم وتأسيس الحكومة على اسمهم وتأييدها، وكانت المحاربة بينهما سجالا تنتصر هذه على تلك تارة ويكون الأمر بعكس ذلك تارة أخرى، حتى تولد من مخالطة بعضها ببعض أخلاط من الناس ليسوا سرماتيا صرفا ولا أسلونا محضا، مصداق قول القائل شبه النعامة لا طير ولا جمل. وامتدت محاربتهما على الوجه المشروح إلى أن ظهر في أواخر العصر الثالث من الميلاد أمة وحشية من جنس جرمانيا، بل أصلهم تسمى غوتا وقوتا وكوتا وجوتا من غربي مملكة سرماتيا، فهجمت عليهم وغلبتهم على مملكتهم، ولكنهم لم يضمحلوا بالكلية بل بقيت منهم بقايا بين بحر البلطيق وجبال أورال يعني في أمكنتهم الحالية، وإن كانت بمثابة الخراجية لدولة غوت، ثم في أثناء ظهور الهون واستيلائهم على أوروبا غاب اسم سرماتيا بالكلية ودخلت الأوروبا الشرقية بتمامها بأيدي الهون ما ذكره بعض الفضلاء ببعض اختصار. ولننقل الآن كلام كرامزين في حق سرماتيا، قال إن القوم الذين سماهم هيردوت سرماتا أو ساروماتي كان مبدأ اشتهارهم في عصر ميلاد عيسى عليه السلام، ومنذ استملكت الروم أطراف نهر طونة صارت السرماتية معلومة لهم، ويذكر مؤرخوهم أحوالهم منتظمة من هذا الوقت، وقد تملكت سرماتية القطعة التي بين بحر أوزاق ونهر طونة، وكانوا منقسمين إلى قبيلتين عظيمتين إحداهما تسمى روكسلان والأخرى يازيغي، ولكن الجغرافيين سموا الأراضي التي بين البحر الأسود وأقصى الشمال وممالك جرمانيا من الأوروبا الشرقية والآسيا الغربية من غير مناسبة باسم سرماتيا، كما أنهم سموها قبل ذلك إسكيفيا وجهة الجنوب من غير تحديد إينوبيا وجهة الغرب كيكتيا وجهة الشرق هنديا. والحاصل أن قبيلة روكسلان من سرماتيا استقرت في سواحل البحر الأسود وبحر أوزاق، وقبيلة يازيغي منهم تحولت إلى داكيا واستوطنت بين نهري تيس وطونة وشنوا الغارات مدة مديدة على الروم المتمدنة، فقبيلة روكسلان انتصر على قورغوت الروم وقبيلة يازيغي أغاروا على ميزيا أو بلغاريا الحاضرة ونهبوها، فاضطرت الروم إلى شراء مودتهم بالذهب. وقد عد مؤرخ الروم تاتسيت إحدى هاتين القبيلتين من متفقي قومه الروم والأخرى من متفقي جرمانيا، وقد أنتجت محاربة ماركومان نتيجة سيئة في حق سرماتيا حيث أزالت قوتهم وأضعفتهم، إلا أنهم أقاموا بعد ذلك بساحل نهر تيبسيكا أو تيسي من الروسيا الجنوبية راحلين نازلين على حالة البداوة مدة مديدة، وأزعجوا الروم إزعاجا شديدا بنهبهم وغاراتهم. ثم قال بعد ذكر هون: لا نجد في التواريخ كلمة واحدة في حق روكسلان في الوقت المذكور، والظاهر أنهم اختلطوا بالهون وامتزجوا بهم بحيث انقلبوا عليه، أو اختلطوا بقبيلة يازيغي واستقروا في إليريا من طرف إمبراطور ماركيان تحت اسم سرماتيا العمومي، فاختلطوا بالغوت هناك وانقلبوا عليهم بحيث زال عنهم اسم سرماتيا، لأنه لا يوجد حرف واحد في التواريخ متعلق بهم في آخر العصر الخامس من الميلاد ما ذكره كرامزين في حق سرماتيا. فظهر من هذه البيانات والنقول أن الأقوام التركية المسمات بأسامي سيتيا وأسكيت وأسكيف وأسكوتيا إلى آخره المتنوعة المتشعبة بالتحريف من أصل واحد قد ظهروا قبل الميلاد بقرون كثيرة متطاولة بحيث لا يقدر التاريخ على تعيينها، وأنهم استوطنوا في آسيا والأوروبا الشرقية في تلك القرون المتطاولة، واشتهرت أحوالهم اشتهارا لا يخفى على أحد، ثم إنهم انقرضوا بخروج سرماتيا في حدود العصر الأول من الميلاد وعصيانهم عليهم وغلبتهم إياهم، وإن سرماتيا كذلك اشتهرت أحوالهم في العصر الميلادي إلى العصر الخامس منه، وأنهم انقرضوا في أواسط العصر الخامس منه، ولكن لا يلزم من انقراض سلطنة كلتي الطائفتين في التاريخ الذي ذكر وانقطاع ذكرهم في التواريخ بعد ذلك انعدامهم وانمحاؤهم من عالم الوجود بالكلية. والذي يظهر من البيانات السابقة وقرائن الأحوال الحاضرة أن بعضهم اختلطوا بالأقوام الغالبة والمجاورة وانقلبوا عليهم، وبعضهم بقي في زاوية وناحية من ممالكهم حافظين لجنسيتهم وملتهم مع انقراض سلطنتهم وانقطاع ذكرهم في التواريخ شأن الأمم المغلوبة القليلة الأهمية. ألا ترى أن طائفة القزاق كما يسمون طائفة الباشقرد إيستاك، كذلك يسميهم الروس أيضا أو طائفة منهم بأوستاك إلى يومنا هذا، ولا شبهة عند أولي الألباب في كون لفظ إيستاك وأوستاك من أصل واحد مع ألفاظ إسكيت وإسكوتيا إلى آخره. وقد ذهب بعض فضلاء العصر أن طائفة سيتيا إنما سموا به مع كونهم من الترك لقيامهم بحفظ حدود ممالك الترك وحراسة ثغورها، وقد يعبر عن حد الشيء وطرفه في اللغة التركية بجيت، فسموه لذلك أولا بجيتلر جمع جيت، ثم حرف بعد ذلك إلى سيت وسيتيا ثم إلى نظائرها. ويؤيده وجود قوم جيتا في عصر تيمورلنك، فإنه ذكر في روضة الصفا وغيرها أثناء بيان أحوال محاربته بقوم جيتا في جهة سيبيريا مرارا عديدة. ويقويه أيضا وجود بلدة الآن وراء بحيرة بايقال مسمات بهذا الاسم. ويقويه أيضا ما ذكره رفاعة بيك في جغرافياه ومن الأمم المتجاورة لأسقوتيا أمة الجية، وهي أمة تقرب من جنس الصقالبة، وكانت هذه الأمة ساكنة في سالف الزمان في البلاد المسمات الآن بلاد بلغار. فعلم من ذلك أنهم كانوا يسمون بأصل اسمهم، إلا أن ذكرهم بأسقوتيا لما كان غالبا ظنوا أن أمة الجية غير أسقوتيا وعدوهم قوما آخر مجاورا إياهم، وليس كذلك. وكذلك سمي عين القوم المذكورين أعني القوم المسمى بأسقوتيا ونظائره في الوقت المذكور باسم بوسقير لإقامتهم في البرية المسماة بهذا الاسم ومعناه البرية البيضاء، وهي ما بين جبال أورال ونهر وولغا. وقام أعني أراضي الباشقرد أو برية القزاق كلها، ثم حرف اللفظ المذكور أعني بوسقير إلى باشقير وباشقرد وباشجرد. فهذا القول يؤيد ما قلنا على وجه لا يبقى فيه أدنى شبهة، فإن طائفة باشقرد على هذا يكون عين سيتيا، ولا منافاة بين هذا وبين ما سيذكر من أن الباشقرد من بقايا الهون، فإن هون على هذا البيان والبيانات السابقة ليسوا مغايرين لسيتيا، بل هما قوم واحد، والتعدد إنما هو في الاسم فقط. وكذلك من ذا الذي يشتبه عليه كون الجرامشة الموجودين الآن في ولايات قازان ونبتشني ووانكا وبيرمي من بقايا سرماتيا، ولا سيما إذا لوحظ تسمية الروس إياهم سرميتسي، أليس هي من قبيل التصريح بكونهم سرماتي؟ أو ليس ما مر ذكره نقلا عن بعض الفضلاء من تعيين موضع سلطنتهم الأخيرة في مواضع الجرامشة الآن دليلا وافيا في ذلك، بل نصا فيه، وقوله إن اسمهم غاب في أثناء استيلاء هون لا يدل على انعدام وجودهم بل يدل على بقائه. والعجب من كرامزين حيث لم يتنبه على هذه المادة ولم ينبه عليها غيره مع كمال ظهورها ومع كمال اطلاعه على الأقوام الكائنة هناك وإحاطته بهم، فإذا كان حال كرامزين هذا فماذا نقول في غيره ممن لا اطلاع لهم عليهم ولا علم لهم بوجود الجرامشة هناك، فإنهم معذورون وحقيقة العلم عند الله سبحانه وتعالى. 3. اللان. اللان قال كرامزين وقد ظهر مع روقسلان ويازغي في زمان واحد طائفة اللان، ولا شك أنهم من جنس السابقين، وكان يسكن هؤلاء في الجنوب الشرقي من الروسية الجنوبية، وهم على قول بعضهم من جنس المساعي الذين كانوا يسكنون بين بحر الخزر والبحر الأسود، يعني في صحراء حاجي طرخان وحدود داغستان، راحلين نازلين كسائر أقوام آسيا، وكانوا يغيرون على الأطراف والجوانب، وكانت غاراتهم في آسيا تصل إلى أرمينيا وميديا وإلى الهند الشمالية، يشنون الغارات في أوروبا على أطراف بحر الخزر والبحر الأسود، وهم كانوا لا يبالون بالموت في أثناء المحاربة، وكان اشتهارهم بذلك. ويحتمل كون أورسي والصراق أيضا من جنس اللان، وكثير من المؤرخين يذكرونهم في العصر الميلادي، وكان هؤلاء يسكنون بين كافكازيا ونهر دون، وكانوا يتفقون تارة مع الروم ويكونون تارة أعداء لهم، وقد ضيق هؤلاء على سرماتيا في وقت ما وطردوهم من شرقي الروسيا الجنوبية واستولوا على قسم من شبه جزيرة القريم، ما ذكره كرامزين وقد ذكر بعض أحوالهم في القسم الأول من هذه المقدمة، وسيذكر بعض منها في أواخر بيان الهون هذا. وقد ذكر كرامزين أقواما كثيرة في القطعة المذكورة من الترك وغيرهم، تركنا ذكرهم لعدم مناسبته هنا، ولكنه ذكر في ساحل بحر البلطيق قوما يسمى وينيد ويتردد في كونهم من جنس أسلوان الذين هم أصل الروس، وكونهم من أقوام آسيا، وأنهم متى جاءوا هناك إن كانوا من أقوام آسيا، ثم قال إن ظن قطعة آسيا منشأ ومنبعا لكافة أقوام العالم يحتمل أن يكون ظنا صحيحا، فإنه موافق ومطابق على الروايات المقدسة يعني روايات التوراة، والمشابهة الموجودة في بعض لغات أوروبا بلغات آسيا تؤيد ذلك، ومع ذلك لا نقدر على تأييد هذا الاحتمال بدلائل تاريخية قط، وحيث كان أسلوب معيشة قوم وينيد مغايرا لطرز معيشة أقوام آسيا وقد وجدهم التاريخ في قطعة أوروبا، نعدهم نحن أيضا من أهالي أوروبا. 4. الهون الغربية. الهون الغربية أو هون أوروبا قد سبق في القسم الأول من هذه المقدمة ذكر معاملة هؤلاء القوم مع الصين قرونا كثيرة، وأن دولتهم الكائنة في حدود الصين قد انقرضت أخيرا بالكلية، وأنهم هاجروا بعد ذلك إلى جهة نهر أورال وولغا، وأسسوا هناك دولة قوية الشكيمة بعد إدخالهم الأقوام التركية المقيمة هناك تحت طاعتهم، وأنها سميت بالهون الغربية، وأنها أرعبت أهالي أوروبا وأرهبتهم ودامت إلى عدة أعصر، وقد أحلنا ذكر بقية أحوالهم على هذا الموضع، فنذكر الآن تلك الأحوال فنقول وقع الاختلاف في تاريخ ورودهم هناك. قال رفاع بك إن أمة الهون تعرف عند الصينيين باسم هيينغ نو، وكانت قبل الميلاد بقرنين ساكنة في الشمال الشرقي من بلاد الصين، فتكون منازلهم على هذا في البلاد المسمات الآن ببلاد المغل والقلموق، وكانت الهون من جنس هاتين الأمتين، وأوصافها التي ذكرها بعض المؤرخين ترشد لذلك. ومن أسباب خروج بعض الأمم الهونية من بلادهم إلى الغرب وقوع فتن فيما بين بعضهم ببعض، وفي سنة 300 ميلادية امتدوا إلى بشكير التي سميت الهونية الكبرى أو هنغاريا، ولما حاربت هذه الأمة أمما أخرى إسباتية هجموا نحو سنة 400 ميلادية على سواحل بحر أوزاق الذي كان يسمى بحيرة بالوس ميوتيدا، وتملكوا بلاد اللان وأدخلوهم في أحزابهم وتغلبوا على المملكة الغوتية ببلاد بولونيا أو بولشا، ودخلوا إلى بلاد السكندناوة، وكان لهم رئيس يقال له أطيلا، عطف سلاحه نحو الجنوب، فدخل في حكمه الغرب والجرمانيا وبلاد الداكية والغالية، ولكن القوى المجتمعة من أمة الإفرانك والوزيغوت والرومانيين أوقفت هذه الأمة المخربة للبلاد في سهل شالون بفرنسا. ولكن في السنة التي بعد تلك السنة هدم أطيلة مدينة أكويلا، بقربها الآن مدينة تريستا، وكان يمكنه أن يكمل فتوح أوروبا لولا المنية منعته عن إدراك مقصده الأكبر. فاختل نظام مملكته العظيمة بخروج الأمم المغلوبة تحت أيديهم من الطاعة والاختلاف الواقع بين أولاده الثلاثة، فتشتت شمل القبائل الهونية وتمزقت وتوجهت نحو جهة بحر أوزاق. وذكر كرمزين ما يقرب من كلام رفاع بك، حيث قال إن الهون خرجوا من شمالي ممالك الصين وبلغوا الجنوب الشرقي من الروسيا الحاضرة بعد قطعهم المسافة البعيدة والبراري الغير متناهية، وهجموا على ممالك اللان والغوت والروم فقتلوهم وخربوا ديارهم هدما وإحراقا بالنار ونهبوا أموالهم، وكان ذلك في حدود سنة 377 ميلادي. وقد عجز مؤرخو العصر المذكور عن بيان كيفية هجومهم وتصويرها، وقد استغرق الناس على العموم في بحر الدهشة، ولم يكن لأحد طاقة على مقابلتهم، حتى أن ملك الغوت الذي كان اشتهر بالشجاعة 100 سنة لم يتجاسر أن يقابلهم، بل نجى نفسه من أسارتهم باختيار الانتحار إلى آخره. الغوتية. ولما كانت الغوت سببا أصليا لدخول الهون بممالك أوروبا، وقد تقدم بيان محاربتهم السرماتية ومحوهم إياهم، ناسب أن نبحث عنهم هنا بحثا جزئيا على سبيل الاستطراد. كانت هؤلاء في الأصل من جنس جرمانيا، واشتهروا بأسامي غوت وقوت وكوت وجوت، وكان مبدأ ظهورهم وأول اشتهارهم في أواخر العصر الثالث من الميلاد. ولما خرجوا من أصل وطنهم جرمانيا توجهوا نحو الشرق والجنوب، واستولوا على الجهة الجنوبية من ممالك سرماتيا كاملا على ما مر بيانه، وهجموا على بلاد آسيا أيضا دفعات كثيرة وخربوا فيها تخريبات عظيمة، ولم تكن غاراتهم وهجماتهم منحصرة على آسيا والأوروبا الشرقية، بل استولوا على ممالك رومانيا الحاضرة وروم إلي، بل وعلى ممالك يونان إلى البحر الأبيض، وخربوا هناك أيضا تخريبات جسيمة، حتى أنهم أرادوا إحراق جميع الكتب الكائنة ببلدة أتينا. فقال لهم واحد من بينهم وكان صاحب عقل ودراية: لا نحرق الكتب، بل نتركها لليونان، فإنهم يشتغلون بمطالعتها عن تعلم فن الحرب وصنعة الجهاد والغزو، فيبقون مغلوبين ومحكومين لنا بهذا السبب مدة مديدة. فقبلوا نصيحته وتركوها. وانقسم هؤلاء على قول بعضهم إلى قسمين، غربي وشرقي، وعلى قول بعضهم إلى 3 أقسام، كهبيت وويزيغوت وأسترغوت، ولكنهم كانوا متحدين بحسب الحكومة والإدارة، وأسسوا بالاتحاد والاتفاق دولة عظيمة تسمى بدولة غوت. وكانت هؤلاء باتفاق المؤرخين في غاية الوحشية ونهاية البهيمية بل السبعية، وكان استيلاؤهم على جهة الجنوب الشرقي في حدود سنة 273، حتى أنهم على قول بعضهم غلبوا على الهون الغربية. ولكنه سبق قلم بل قول جوزاف: لم تكن الهون محكومين للغوت قط. نعم، إن قوم وينيد الذين مر ذكرهم صاروا محكومين لهم، وقد كان رئيسهم في العصر الرابع من الميلاد جيرما ناريخ أو جيرما ناريس المار ذكره، وقد كان من أشهر ملوك أوروبا وأشجعهم، ومن كمال شجاعته وإسرافه في سفك الدماء كان لا يشترئ أحد أن يقابله، وقد بلغت مدة تملكه 100 سنة على ما مر بيانه، وأبلغ دولة الغوت في مدة حكومته مرتبتها العالية. وخلاصة الكلام أن في أثناء غلبة أمة غوت هؤلاء على كافة الأقوام المجاورين إياهم، وحين لم يبق في الأطراف والجوانب من يقابلهم ويقاومهم، استقرت أمة الهون في أطراف جبال أورال ونهره وسواحل نهر أيدل، يعني في أراضي باشقرد الحاضرة في أوائل العصر الرابع من الميلاد على ما مر ذكره، وشرعوا في ضم أقوام آسيا إلى أنفسهم وإلحاقهم بهم من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يرمقون ما تصنعه الغوتية الوحوش السفاكة للدماء من أنواع الوحشة والفساد في حق الأقوام المجاورين إياهم، وينظرون إلى فعائلهم الشنيعة من نظر شزر، وكأن صدورهم تضيق بها. ويحتمل أن يكون بعض الأقوام التركية المحكومين للغوت اشتكوا إليهم عنهم واستمدوا بهم عليهم بملابسة الجنسية والمناسبة والقومية. والحاصل أنه لما مضى مقدار نصف عصر من ابتداء استقرارهم في المواضع المذكورة وضموا في تلك المدة إلى أنفسهم اللان وسائر الأقوام المتجاورة، ولحق بهم من بقي وراءهم من قومهم متشتتين ومتفرقين، وعظمت بذلك دولتهم وقويت شوكتهم وبلغت مرتبتها العليا، واستيقنوا بانتصارهم على دولة الغوت الجبارة القوية الشكيمة الذين لا يتجاسر أحد أن يقابلهم واطمأنوا بها، فتحوا باب الحرب عليهم في حدود سنة 377 ميلادي، وأعلن بينهم الحرب بسبب لم نطلع عليه، وكذلك لا ندري من أي طرف كان إعلان الحرب. ووقع تلاقي الفريقين، وكان رئيس الغوتية كيرماناريس الشجيع الشهير الذي سبق ذكره مرارا، وكان ملك الهون وخاقانهم في الوقت المذكور بالامير أو بالام بير. وحيث أن كيرماناريس ألف الغلبة والانتصار مدة 100 سنة ولم يقابله أحد ولم يصر مغلوبا قط ولو مرة واحدة، حمي غضبه من صنيع هؤلاء القوم الحقير الذليل الآسيوي على زعم الأوروباويين، وشرع في سوق العساكر بالحدة والشدة. وأما الخاقان المشار إليه فكان يعد الغوت لا شيئا محضا، وكان ملازما لوقاره وسكينته، وكان يتعجب من حدة كيرماناريس وطيشه واضطرابه ويستهزئ به. وكانت مهارة الهون في أمر الحرب على وجهه كانت حدة الغوت وشدتهم في جنبها لا شيئا محضا لعدم نتيجتها. ولهذا قال كرامزين أن مؤرخي العصر المذكور عجزوا عن بيان مهارتهم في الحرب وتصوير كيفيتها. وقد انضم إليهم في تلك الأثناء سرماتيا أي الجرامشة الباقين في طرف الشمال، فهجموا عليهم من الجهتين الهون من الجنوب والسرماتيا من الشمال، وضيقوا عليهم بهذه الكيفية أشد تضييق. ولما أيس كيرماناريسين بعد صرف الجهد البليغ مدة مديدة على الوجه المشروح من تخليص نفسه من أسر الهون فضلا عن توقع الغلبة والانتصار عليهم، انتحر في حدود سنة 386، وبعد ذلك تقهقرت الغوت إلى أوطانهم ورجعت تلك الأراضي أعني الأوروبا الشرقية التي كانت ملكا أصليا للترك من عصر إسكوتيا وسيتيا وسرماتيا إلى ملك الهون التركية، ودخلت في أيديهم بحكم كل شيء يرجع إلى أصله. وبذلك انقرضت الغوت الشرقية بالكلية، ولكن الغوت الغربية التجأت إلى الروم واستقروا في فراكيا وبقيت دولتهم هناك. قال كرامزين وملك الغوت وينيشار الذي تملك بعد كيرماناريس وإن كان في الظاهر تابعا لدولة الهون، ولكنه كان لا يخلو عن الهجوم على سائر الأقوام المتجاورة يعني الشمالية وإدخالهم تحت طاعته. وقد هجم على قوم آندا الذين هم من جنس وينيد المار ذكرهم وأسلاوان، وكان يظن كونهم من أجداد الروسية وأصلهم، وكانوا يقيمون في الجهة الشمالية من البحر الأسود، وقتل رئيسهم المسمى بوكس مع 70 نفرا من أعيانهم قتلا وحشيا، فاشتكى هؤلاء يعني قوم آند بالأحرى منه إلى خاقان الهون بالأمير ولاذوا به، فأدبه الخاقان وأنقذ قوم آند من أسارة الغوت. ثم قال لا شبهة في دخول قوم آند ووينيد تحت طاعة دولة الهون، فإن هؤلاء الأبطال يعني أمة الهون قد أدخلوا كافة الأراضي الكائنة بين نهر وولغا ونهر رين الذي بين فرنسا وجيرمانيا ومن ماكيدونيا إلى جزائر بحر البلطيق تحت تصرفهم، وأجروا أحكامهم ونفذوها على كافة الأقوام الكائنة بها. الخاقان الكبير آتيلا. والحاصل أني لم أطلع على تاريخ وفاة خاقانهم بالامير المار ذكره، إلا أنه يذكر في التواريخ بعده من خواقينهم الخاقان الشهير في الآفاق آتيلا، وإنما يرى ذكره في التواريخ من حدود سنة 432، ولا أدري هل بقي الخاقان بالامير إلى التاريخ المذكور أو كان وفاته وتسلطن آتيلا قبله، أو تخلل بينهما خاقان آخر لم يجري له ذكر في التواريخ، والله سبحانه أعلم. إلا أن التاريخ يخبرنا أنه أعني آتيلا كان يحكم في حدود سنة 432 مشتركا مع أخيه بلدا، ثم أعدم أخاه المذكور بعد 10 سنين واستقل بالحكومة. وعلى كل حال إنه هجم في حدود 441 سنة على بابونيا وخرواتستان والداكية التي كانت بيد الغوت وانتصر عليهم وانتزعها منهم، ثم عطف سلاحه بعد ذلك نحو حكومة الروم وبيزانطيا وانتصر عليهم أيضا. واضطر قيصر الروم في ذلك الوقت تيودور أو ته أودوس إلى أداء الجزية والخراج لنفسه، وهو القيصر الذي انبعث أصحاب الكهف في عصره عن رقدتهم عند المسيحيين المسطور في تواريخ العرب بتدوس، وفي الحقيقة هو تاوثيسيوس الصغير ابن أرقاذيوس ابن تاوثيسيوس الكبير، فصارت سلطنة الروم خراجية لهم بتلك الكيفية. وبعد مرور 4 سنين من هذا قطع القيصر المذكور ما التزم أداءه من الخراج لما رأى أن بقاء سلطنة الروم خراجية لقوم هون رحالة نزالة وحشية على زعمهم الباطل، مناف لشأن سلطنتهم ومغاير لعظمة دبدبتهم، فشن الخاقان المشار إليه الغارات على دواخل بلاد الروم وكاد أن يقلب سلطنتهم ظهر البطن. فبادر القيصر إلى تقديم الخضوع وخفض جناح الذل ثانيا وإظهار الندم والاعتذار، وأسرع إلى قبول جميع مطالبه وأدائها من غير توان، فحفظ ملكه بهذه الكيفية من الزوال واغتنمها بعد أن امتنع عنها. لا يقال لعل هذا العجز والخضوع إنما نشأ من ضعف الروم وفقدان قوتهم واقتدارهم في الوقت المذكور، لا من كثرة شوكة الهون ووفرة قوتهم واقتدارهم، كما قيل في المثل الجدار القصير كل أحد يقدر أن ينط عليه، لأن نقول إن الروم كانت وقتئذ في نهاية القوة وغاية الشوكة، حتى أن القيصر المشار إليه حارب الفرس الذين كانوا إذ ذاك على غاية من القوة والاقتدار وفي الذروة العليا من الشوكة، وكان ملكهم وقتئذ بهرام كور المار ذكره، وإنما كانت غلبة الهون وانتصارهم عليهم لتفوقهم في القوة والشجاعة ومهارتهم في فن الحرب بلا شبهة. ولما ربط آتيلا سلطنة الروم بالجزية ثانيا على سبيل الجد، وجه وجهة همته نحو بلاد أوروبا، فتوجه بمعسكر مركب من 500,000 من العساكر الجرار نحو بلاد جيرمانيا في سنة 451 ميلادي، وفتح كافة بلاد ألمانيا واسكندناوا واستولى عليها بالتمام، ومد حدود مملكته إلى نهر الرين على ما تقدم، بل لم يوقفه نهر الرين أيضا حيث عبره وتعداه ودخل مقاطعة من ممالك فرنسا كان يقال لها وقتئذ مقاطعة غول أو غاليا، وتقدم إلى قبالة بلدة أوراليان، ولما بلغها استقبله هناك 3 أوردو أو فيالق من دول 3 أوردو الرومانيين الكائنة تحت قيادة الجنرال أوتيوس، وأوردو فرنسا الكائنة تحت قيادة الجنرال مروه، وأوردو الويزيغوت الكائنة تحت رئاسة الجنرال تاودوريق، متفقين. وبعد أن حاربوه مدة اضطروه إلى الرجعة وعقبوه حين رجعته، فوقعت بينه وبينهم محاربة دموية في موضع يسمى شالون من ولاية شامبانيا ثانيا، فتلف فيها ما يقارب الربع من جيوشه الموجودة، فتقهقر من هناك وتوجه نحو ممالك إيطاليا واستولى عليها، وبلغ قبالة بلدة روميا أو روما، وحين قصد أن يدخلها خرج إليه البابا سان ليون وأقنعه بنصائحه بل بحيلته وخداعه ودسائسه وشيطنته، وصرفه عن دخولها، فخرب حينئذ بلدة أكويلا التي كانت بقرب تريستا، ولم يتقدم منها بل عاد إلى بانونيا أو مملكة ماجار الحاضرة بعد أن أخذ الجزية من ملك إيطاليا والنتين الثالث. وبينما هو في الاستعداد بجمع الجيوش لتكميل فتوح أوروبا والانتقام من أعدائه، مات فجأة من كثرة العيش والطرب عقيب ضيافة عظيمة، وكان ذلك في سنة 453، فبقيت فتوحاته المنوية في حيز القوة فقط ولم تخرج إلى الفعل، قالوا لو تأخر أجله قليلا لأتمها بلا شبهة. من رسالة بعض فضلاء العصر، وهو تفصيل ما مر عن رفاعة بك إجمالا، فعلى هذا يكون مقر سلطنته ومدفنه في بانونيا مجارستان المجر. ولكن الذكرى كرمزين أن إقامته كانت بداكيا في الخيام والخركاهات، وأنه كان يجري السلطنة والأحكام فيها، وقال إنه لم يكن له رغبة في الزينة والزخارف والفضة والذهب، وإنما كان جل همته في إلقاء الدهشة والرعب في العالم والافتخار بكونه غضب الله وبعدم نبت النبات في موضع إصابته قوائم فرسه. وبوفاة هذا الفاتح البطل في سنة 454 انتهت قوة دولة الهون وتصرفهم إلى نهايتها. قلت هو مشهور بين الإفرنج بالافتخار بكونه سفاكا ومخربا، وكون ما أصابه حوافر فرسه بلقعا، والافتخار بكونه غضب الله، والله سبحانه أعلم بصحة ما قيل فيه وعنه، إلا أنهم محقون في تلقيبه بغضب الله. كيف لا يلقبون شخصا بغضب الله؟ فعل بهم تلك الفعائل، وهو مطابق لنفس الأمر أيضا، فإن الله سبحانه إنما سلطه عليهم بسبب كفرهم وسائر فحشائهم. ولكن ننظر بنظر الإنصاف إلى ما فعله الغوت قبلهم ورئيسهم جيرماناريس. ألم يصدر عنهم مثل ما صدر عن الهون من السفك والتخريب والظن على ما مر بيانه نقلا عن تواريخ الإفرنج أنه صدر عنهم أزيد وأقبح وأشنع مما صدر عن الهون؟ ولنترك المعارضة بما صدر في عصر الوحشة والجهالة، ولنجل أنظارنا فيما يصدر عن إفرنج عصرنا هذا الذي يفتخرون بكونه عصر تمدن وترق، ويدعون كونهم في غاية الترقي ونهاية التمدن، وينظرون إلى من سواهم بنظر الوحشة والتبربر. هل نجدهم يقنعون بما في أيديهم من الممالك، أو نجدهم متصفين بكمال الحرص وتمام الجشع بحيث لا يشبعهم شيء ما وجدوا مطمعا للاستيلاء على ممالك الضعفاء؟ وكيف يصنعون بقوم يدافعون عن أوطانهم التي هي أعز من أرواحهم حين استيلائهم؟ هل يرفقون بهم أو يعاملونهم معاملة الوحوش والسباع الضواري؟ وماذا يعاملونهم بعد الاستيلاء؟ هل يبثون فيها العدالة والمساواة أو يستنزفون دماء أهاليها؟ هيهات ألف هيهات، أين لهم القناعة وأين فيهم الأنصاف والرفق وأين فيهم بث العدالة والمساواة؟ بل لا يتركون شيئا من الوحشة والفظاعة والفضاحة والشناعة في حق من قاموا للمدافعة عن أوطانهم العزيزة حين يمدون إليها أيديهم المنحوسة المشؤومة للاستيلاء عليها وانتزاعها عن أيديهم بلا سبب موجب وباعث مقتض إياه سوى الحرص المحض والجشع الصرف، وبعبارة أخرى أصح سوى محبة سفك الدماء بغير حق وإجراء الوحشة والفساد. فمن أراد أن يعرف صدق هذا الكلام فلينظر إلى ما كتبه بعض الأوروباويين فيما أجرته الروسيا من المعاملات الوحشية في حق مسلمين روم إيلي أثناء محاربتها الأخيرة الدولة العلية العثمانية، أيدها الله سبحانه ونصرها. ولينظر إلى ما حرره المستر ماجمان الأمريكي فيما أجرته الروسيا أيضا من المعاملات السباعية في حق التراكمة حين استيلائها على ديار خوارزم وخيوة، وقد حررها عن مشاهدة بعينه لا بالسماع، وكلاهما ممن يدعون النصرانية، وإخوة الروسية لا يتصور منهما الغلو والمبالغة فيها فضلا عن الكذب والافتراء، وما فعله القائد الإنجليزي كيتشنر في حق أحمد محمد المتمهد السوداني حين استيلائه على خرطوم من إخراج جسده من قبره وإحراقه بالنار، لعله لم يزل في الخواطر بعد، مع أنه لم يصدر عنه شيء مما يوجب عشر عشير تلك الوحشية سوى المدافعة عن وطنه وحمايته وتخليص أبناء جنسه من أيدي الظلمة المخربين للديار والشريعة أعداء الإنسانية، بناء على ما كتبه إبراهيم فوزي باشا في تاريخه. والإنجليز من الملل التي يدعون تسلم ذروة التمدن والإنسانية والترقي والتفرد فيه في عصرنا هذا، مع أنه لم ينقل في تاريخ من تواريخ الإفرنج التي ذكر فيها أحوال آتيلا الذي مضى قبل هذا التاريخ بخمسة عشر قرنا وغيره من خواقين الترك الذين جاءوا قبله أو بعده، أن واحدا منهم فعل مثل هذا الفعل الشنيع الفظيع وحارب الأموات وانتقم منهم حاشا وكلا، ثم حاشا وكلا. ومع هذه كلها ترمى الأتراك خصوصا والأقوام الشرقية عموما بالوحشة والتبربر وعدم التمدن ومغايرة الإنسانية، وتمدح الأوروباويون بل يفتخرون بكمال التمدن والإنسانية. وما ذلك إلا أن ما فعله آتيلا وسائر الأقوام الشرقية في حق بني آدم أعني الأوروباويين، فهم مستحقون للرمي بما ذكر. وما فعله الأوروباويون في عصرنا هذا الذي يسمونه عصر التمدن كذبا ومينا، ليس في حق بني البشر بل في حق الوحوش والحشرات في زعمهم، أعني بهم أقوام آسيا وأفريقيا وأستراليا، فإنهم ليسوا عندهم من بني البشر، خصوصا الموحدين الذين لا يقولون بألوهية عيسى ابن مريم عليهما السلام ولا بألوهية مخلوق آخر، بل يقولون ربنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويبرئون عيسى ووالدته عليهما السلام عما رماهما به اليهود، ويقومون بما يليق بهما من التعظيم والتكريم، ويصدقون بجميع الكتب والرسل. ولهذا كل ما يفعله الأوروباويون في حقهم فهو عين التمدن ومحض الصواب، وهم مستحقون به لكمال التمدح والافتخار وجزيل الثواب. ولله در القائل. شعر: والرصاص من أحببته ذهب كما ذهب الذي لم نرضى عنه رصاص. وسؤال الإنصاف لهؤلاء المتعصبين من الله: وإن يرى عبثا من الظاهر، ولكن ماذا نقول غيره؟ فنقول رزقهم الله سبحانه الإنصاف والحقانية كما رزقهما لطائفة أسكيتس الذين مضوا قبل ذلك بألوف من السنة بشهادة تواريخهم. هذا وقد ظن بعضهم أن لفظ آتيلا مأخوذ عن أنزيل وآتسل الذي هو لفظ ماجاري بمعنى الفولاذ، وليس ببعيد، فإن أسامي قدماء الأتراك كان أكثرها تيمر وطاش وفولاذ وهوجار إلى الآن في ديار قزان. وربما يفهم من كلام بعضهم أنه كلام إفرنجي بمعنى غضب الله نبزه به الإفرنج، لا أنه اسمه الأصلي، والله سبحانه أعلم. والحاصل أن الخاقان آتيلا هو أول خواقين عرفهم الأوروباويون من خواقين تاتارستان وتركستان التي كانت روضة الفاتحين النقالة الرحالة النزالة التي كان يظهر منها الليوث الفاتحون ويتنقلون إلى أماكن بعيدة وقتا بعد وقت، ويخرج منها الأسود الغالبون وينتشرون إلى مواضع عديدة حينا بعد حين، وثانيهم بالنسبة إلى أوغوز خان الذي هو مجهول عند الإفرنج. والشوكة والعظمة اللتان حصلتا لدولة هون المعظمة في حياته مما لا يرى في كثير من الدول، ولكن ما العلاج لما مضى من بداية تأسسها وتشكلها مدة عصر ونصف عصر، انقرضت دفعة واحدة بوفاته في التاريخ المذكور وعدم دراية أولاده وسوء تدبيرهم وإدارتهم، وصارت كسفينة غرقت وذهبت إلى قعر البحر، فإن كل واحد من أولاده الذين خلفهم ادعى لنفسه الخاقانية، فتدافعوا وتنازعوا وتخاصموا بدل أن ينصبوا واحدا منهم ويقوم سائرهم في مقام الإطاعة والانقياد له ويدير الأمر ويجر الأحكام بالاتفاق والاتحاد، فخرجت سائر الأقوام الذين كانوا يطيعونهم وينقادون لهم خوفا من السيف من تحت تصرفهم وطاعتهم واحدا بعد واحد في أثناء منازعتهم ومخاصماتهم، وأسسوا حكومات مستقلة مثل كهبيت وغوت وأوار، وانقسمت بقية الهون أيضا بين أولاده، فبقي واحد منهم يسمى دينكي تشيك ابن آتيلا في أرض ماجارستان المسمات هنغاريا مع من تبعه حافظا لحكومة هنغاريا أو وينغيريا مدة مديدة، وتوجه ولده الآخر إيرناق بمن تبعه من الهون إلى أصل وطنهم الذي كانوا خرجوا منه أخيرا، أعني به ما بين أورال وولغا، وانتشرت منهم بعض القبائل فيما بين نهري طونا ودون يعني بسواحل البحر الأسود، واستقروا هناك تحت إدارة خانهم المسمى هوينغار، وتشكلت منهم أيضا حكومة عظيمة تسمى بحكومة الخزر، وتشكلت أيضا غير ما ذكر من حكومات صغار كثيرة منها حكومات سيداريت وقوتريغور وأوتريغور وغير ذلك من الحكومات التي تشكلت في طرف كافكازيا. والحاصل تشتت شمل القبائل الهونية الكبرى وتمزقت دولتهم العظمى في طرفة عين بشؤم النزاع والاختلاف، هكذا يقول بعض الفضلاء. ويعد هونغري وهوينغار حكومتين وفيه اشتباه، والظاهر بل الصواب أنهما حكومة واحدة، وألفاظ هونغري وهوينغار وهنيغار وأنغوزا وهنوغارا وأنغروس ألفاظ متنوعة منحرفة عن أصل واحد مثل سيتيا وإسكوتيا إلى آخره، وبقيت الآن منحصرة على لفظ وينغريا وهي الماجار ولفظ هونكار وخونكار اللذان يطلقان الآن بين العثامنة على السلطان مأخوذ منهم. قال كرمزين لما طردت الهون من مقاطعة بانرنيا أو ماجارستان من طرف غينيد النمساوي أقاموا مدة بين نهري دينستر وطونا، يعني مملكة رومانيا الحاضرة مدة، وكانت المملكة المذكورة وقتئذ سميت هوننوار. فهذا الذي أوقع بعض الفضلاء في الوهم والقول بكونهما حكومتين، وليس كذلك، بل سميت المملكة المذكورة هوننوارا وهوينغار لإقامة الهنغاريا بها بعد هجرتهم من بلادها. قال رفع بك بعد ذكره ما نقلنا عنه سابقا، ومنها يعني من الهون المتشتتة من بقيت على الهونية مستقلة مثل أوتورغوريا التي هربت داخل بلاد كوه قاف أو كافكازيا وكقبيلة سابريا، ومنهم من صار دخيلا للغير الغالب، ولا مانع من كون الروسيا أصلها الأول أخلاطا من الهونة وجنس الصقالبة. وقال أيضا وأمة الأوغرا التي تسمى هنغاريا وأنغورا وهنوغارا وأنوغندورا، ويسمى فيما بينهم باسم الماجار الذي هو اسم أحد قبائلهم الأصلية كانوا موجودين إلى آخر ما سيذكر في بيان الماجار. وقال كرمزين وفي تلك الأثناء تعدت اللان جبال برينا واستوطنوا في ممالك إسبانيا وبرتغاليا، فيفهم من هذا أن أصل إسبانيا وبرتغاليا هو اللان والله سبحانه أعلم. وقد ذكر في أواخر القسم الأول من هذه المقدمة دخول اللان قطعة ماكيدونيا وسائر مواضع أوروبا، ولكن لم تنقطع اللان عن أوطانهم الأصلية بالكلية، وقد ذكر اللان في التواريخ الإسلامية أثناء بيان حوادث العصر السابع والثامن من الهجرة وذكر حملهم أسراء القفجق إلى مصر والشام وبيعهم هناك أثناء خروج التتار واستيلائهم على ديار القفجق وظهور ملوك الأتراك المشهورين بالموالي من هؤلاء الأسراء القفجقية واشتراط الملك الناصر السلطان محمد بن قلاوون المصري القفجقي الأصل في معاهدته قيصر الروم عدم تعرضه لتجار اللان المترددين إلى ديار الشام ومصر وعدم ممانعته إياهم، وربما يكتب العين بدال الهمزة فيقال علان وهو لحن العامة كذا في ترجمة القاموس. 5. الأوار. وقد ذكرت نبذة من أحوالهم في القسم الأول من هذه المقدمة، والحاصل أنهم كانوا في وقت من الأوقات دولة قوية الشكيمة المالكة على القوة والشوكة الخارقة للعادة من بين القبائل التركية المقيمين بالتتارستان الكبيرة على ما مر في التواريخ، ولكن لم نطلع فيها على أن مملكتهم في أي زاوية كانت من زوايا التتارستان الكبيرة الواسعة الأرجاء الفسيحة الفضاء، وفي أي عصر كانت دولتهم وكم سنة كانت مدة سلطنتهم وكيف كانت أحوالهم ومجرياتهم، فهي مجهولة بالنسبة إلينا. وقد مر في القسم الأول بيان كون أصلهم من هياطلة وأفتاليت الذين هم من الأقوام التركية المقيمين بما وراء النهر وإبادة طوكيو سلطنتهم وهربهم مع خاقانهم المسمى وار إلى جهة أوروبا واشتهارهم مدة بأويغور وسابر وتسميتهم بأوار عند دخولهم أوروبا واشتهارهم بعد ذلك هناك بهذا اللقب نقلا عن بعض الفضلاء والإنكار على هذا القول من وجوه. ومع ذلك قد مر ما يدل على كون الأوار مطرودين من طرف طوكيو صريحا عند ذكر توبيخ واحد من رؤساء الترك سفير الروم والانتينيوس، بل من أقوال سفراء طوكيو لقيصر، وقد صرح بذلك كرمزين تصريحا لا يبقى معه فيه أدنى شبهة، حيث قال لما أفسدت أسلاوا في أوروبا يعني الشرقية بالنهب والغارة والتخريب وسفك الدماء مدة 30 سنة، ظهر من آسيا قوم جديد وفتحوا لأنفسهم طريقا بالمحاربة إلى سواحل البحر الأسود، ولم يكن العالم كله في العصر المذكور على قرار واحد من جهة القوة والغلبة، بل كان على تبدل وتغير دائما، يعني لكثرة المهاجمة والمهاجرة. وكان القوم المذكورون الذين ظهروا من جهة آسيا هم قوم أوار، وقد اشتهروا في التتارستان الكبيرة بالقوة والشوكة، ولكن غلبهم الترك على أراضيهم في العصر السادس من الميلاد واضطروهم إلى ترك أوطانهم والهجرة منها. ومراده بالترك هم الذين مر ذكرهم بعنوان طوكيو، أعني قوم بومين قاغان والخاقان ديزابول والتومنة قال كرمزين. قال بعد ذلك: وهؤلاء الأتراك على شهادة مؤرخي الصين، إلى آخر ما ذكرناه نقلا عنه في بيان أحوال الخاقان ديزابول وقومه. فعلى هذا لا شبهة في كون الأوار ملة ودولة ذات شوكة وقوة عظيمة شهيرة في وقت من الأوقات بقطعة آسيا، وكونهم مطرودين في الآخر من جهة طوكيو أو الترك. وإنما الشبهة في كون وطنهم قطعة ما وراء النهر على ما ذهب إليه عاصم أفندي النجيب. ولعل الباعث على تقوله هذا القول عدم ذكر ملة ودولة قوية بآسيا تسمى بأوار، فلما رأى هنا أنهم كانوا كذلك ولم يجد لهم مصداقا سوى الهياطلة بما وراء النهر، قال إنهم هم والله أعلم بسرائر عباده. ولكن المفهوم من قول كرمزين السابق أنهم كانوا حين قيام دولتهم بآسيا وقوتهم وشوكتهم تسمون بأوار، وقد صرح بذلك بعد، حيث قال في شأن هؤلاء الأوار الذين نحن الآن في صدد بيان أحوالهم أن قوم أوغر الذين كانوا سابقا تحت طاعة أوار ثم طردوا بعد ذلك من جهة الترك، سموا أنفسهم بعد عبورهم نهر وولغا إلى جهته الغربية باسم أوار، الذين كانوا اشتهروا وقتا ما بالقوة والشوكة. وقد أثبت عاصم نجيب أفندي نفسه في موضع من هامش تاريخه ما معناه أثبت تؤوفيلات الذي كتب التاريخ قبل الهجرة بسنتين، وبين أحوال الترك بيانا واضحا كون أوار طونة أوارا كاذبا، وأن رئيسهم ادعى لنفسه عنوان الخاغان أو الخاقان وسمى قومه بأوار زورا ومينا ليثبت لنفسه وقومه أهمية عظيمة فيبيع خدمته للروم بهذا السبب بثمن غال. فهذا أيضا صريح في كون دولة الأوار مشتهرة من القديم باسم أوار، وإلا فمن أين يلزم الأهمية وبيع خدمته غاليا بمجرد تلقبه بخاقان وتسمي قومه بأوار والهياطلة، وإن كانت دولة قوية إلا أن تسميهم باسم أوار لم يرى في واحد من التواريخ فضلا عن أن يكون لهم بذلك اشتهار. ولذلك اضطر عاصم أفندي إلى أن يقول إنهم اشتهروا باسم أوار بعد دخولهم أوروبا، ولكنه لم يتنبه على لزوم التناقض بين قوليه. والحاصل أن كونهم دولة قوية في آسيا مذكور في التواريخ، وأما مساكنهم وعصر دولتهم وسائر أحوالهم غير مذكورة فيها، فلنترك المجهول ولنكتب المعلوم. قال رفاع بك: وأمة الأوار الأقرب أنها أوراسيا، فإنها ظهرت أولا تحت حكومة أمة السابرية التي هي من أمم كوا قاف أو قفقاسيا، ثم سارت إلى نهر طونة وسلبت إقليم سراقة سنة 474، ثم شيدت سنة 566 مملكة في إقليم داكيا وبانونيا، وحين كانت بها خربت جميع ألمانيا الجنوبية. ثم إن خشونتهم واختلاطهم بقبائل من بقايا هونية بأرض هونيوار وفي أعلى ماجار صار سببا لتسميتهم هون أوارا. ولكن قال البوزنطيون إنهم ليسوا إلا أوغرا، فلا نجزم بأحد الطرفين. ثم إن هون أوارا ويقال لهم أيضا سلطنة الخاقان كانت تمتد من بحر البنادقة إلى البحر الأسود، وكان داخلا فيها جزء عظيم من مجرى نهر طونة وويستولا، وقد امتدت غاراتهم إلى تورنجا واجتمعت في معسكرهم الحصين رنجيه أموال 20 إقليما. ولكن لم تمكث هذه الأمة النهابة على سطوتها وشدة بأسها زمنا طويلا، بل ضعفت بالحروب مع البلغار ثم سقطت بقوة كارلوس مانوس سنة 796، وكان مبدأ سلطنتهم سنة 566. والحاصل، اختلفت أقوال المؤرخين في شأن الأوار هؤلاء، بحيث لا يمكن استنتاج الحقيقة منها، وحاول بعضهم استنتاج حقيقتهم من اشتقاق لفظ أوار، فقال يمكن أن يكون محرفا من لفظ يوقاري أو يوغاري بمعنى الفوق والعلو، سموا بذلك لمجيئهم من الممالك العليا والفوقانية، يعني أراضي باشقرد وأعالي نهر وولغا، ثم يحرف إلى أوار خصوصا في استعمال الروم واليونان إياه، ويمكن أن يكون فعلا مضارعا من أومق بمعنى السقوط والميلان، سموا به لميلانهم من أوطانهم الأصلية إلى جهة أخرى، ويمكن أن يكون كل واحد من ألفاظ أوار وأوغر وأوغرة منحرفا في الأصل من لفظ أويغر أو أويغر، الذي هو اسم لقبيلة عظيمة قديمة شهيرة من الترك، أو منحرفا من لفظ أوغري بمعنى اللص والسارق وقطاع الطريق، سموا به لوجود قطع الطريق فيهم كما مر بيانه مرارا، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. وعلى كل حال، إنهم أعني أوار قبيلة شهيرة من الترك، كانت لهم سلطنة قوية في وقت ما، ولا فائدة معتد بها في الاشتغال ببيان مأخذ اسمها واشتقاقها، وهذا القدر كاف لتنبيه أرباب الذوق، ولكن ينبغي أن يعلم أن أقوام أوار هؤلاء وأوغر وأوغرة وماجار وخزر ظهروا في نظر التواريخ بعد انقراض دولة هون المعظمة في عصر واحد وفي إقليم واحد، أو في أقاليم وولايات متعددة قريبة بعضها من بعض ومتصلة بعضها ببعض يجمعها اسم أوروبا الشرقية العام، وقد تشكلت كلها أو أكثرها من أنقاض دولة الهون المعظمة، وقد كانت فيما بينهم محاربات كثيرة، كما أنها كانت من بين كل واحد منهم وبين أقوام أخر من الأجانب. وخلاصة القول فيهم ومجمله أنهم من جنس وأصل واحد، وتمييز كل منهم عن الآخر لم يتيسر إلى الآن لجمعية كثيرة من جمعيات العلوم مع بذل غاية جهدهم ونهاية قواهم في هذا الباب مدة عدة أعصر، فضلا عن مثل الدرويش الراجل في قطع مسافات المعارف الخالي اليد عن الآلات والأدوات، والمأخذ المنبوذ في ميدان الانفراد عن الأنصار والأعوان. وبناء على عسر التمييز بينهم، نسب كرامزين إلى أوغرة وبلغار عين الحوادث التي نسبها رفاعة بك إلى أوار في عين التاريخ المذكور، أعني سلب إقليم سراقة في سنة 473، حيث قال ظهر عقيب انقراض دولة الهون قوم أوغرة وبلغار الذين هم من جنس الهون، وهاجروا من مساكنهم الأصلية التي كانت بسواحل نهري أورال وولغا، وتوجهوا نحو الجنوب واستملكوا سواحل بحر أوزاق والبحر الأسود، ومن سنة 374 ميلادي شرعوا في نهب ميزيا أي بلغاريا الحاضرة وفراكيا أي روميلي حتى نهبوا أطراف قسطنطينية. وقال الفاضل المرجاني أيضا بناء على هذا الاشتباه وعدم التمييز في بيان أحوال البلغار من غير ذكر تاريخ الوقعة، أن زبير خان من خواقين بلغار قام من سواحل نهر أتل أو وولغا بجيش كثيف، وضم إلى نفسه طائفة أسلوان وكثيرين غيرها من الطوائف المجاورة، وتوجه قاصدا بلاد الروم وعبر نهر طونا إلى جهة روميلي، فشن عليها الغارات وعم من بها من الأقوام قتلا وأسرا ونهبا، ولم يزل يسير نحو القسطنطينية حتى بقيت بينها وبينه مسافة 30 ميلا، فنزل هناك فاستولى الخوف الشديد والرعب الذي ليس عليه مزيد على القيصر يوستنيان، واضطر إلى دفن خزائنه وأمواله الثمينة الغالية تحت القلعة حتى خلص دار ملكه من استيلائهم عليها بغاية الصعوبة والمشقة. وكرمزين نسب هذه الوقعة لأسلوان، وذكر كون قوم أوغر وبلغار معهم، حيث قال بعد ذكره أسلوان مستتبعا البلغار وأوغر، وهذه الوحوش يعني أسلوان وبلغار وأوغر تقدموا إلى مدينة القسطنطينية، فاضطر القيصر يوستنيان وأركان دولته فضلا عن عوام بلدته إلى القيام بأبراج قلعة البلد و وسوره مسلحين منتظرين لمدافعتهم إن هجموا إلى المدينة، فلم يتجاسر على مدافعتهم من قواد الروم غير وليسار، فدفعهم ببذل الخزائن وتفريقها أكثر من المدافعة بالقوة. وقال كرامزين في بيان أحوال هؤلاء الأوار الذين نحن الآن في صدد بيان أحوالهم، أن هؤلاء الأوار المجعولين لما ظهروا عرضوا الاتفاق على الروم، فصارت الروم ينظرون إليهم نظرا مشوبا بالتعجب والخوف، فإن مناظرهم من جهة الهيئة والألبسة كانت تذكرهم وتخطرهم الهون المهيبة المدهشة الذين كانوا قد مضوا قبل ذلك بسنين يسيرة، لأنه لم يكن بينهم وبين الهون فرق قط إلا في خصلة واحدة، وهي أن الهون كانوا يحلقون شعر رؤوسهم بخلاف هؤلاء الأوار، فإنهم كانوا لا يحلقونه بل كانوا يبقونه على حاله ويجعلونه ضفائر متعددة ويزينونها بأنواع الزينة. فقال كبير سفرائهم ورئيسهم للقيصر إيوستنيان: إن الأوار قوم شجعان لا يخافون أحدا ولم يغلبوا من أحد قط، يخطبون مودة يوستنيان ويطلبون منه الإعانة ويلتمسون منه أرضا مناسبة لإقامتهم، فلم يرد يوستنيان شيئا من مطالبهم. وهؤلاء القوم وإن هربوا من آسيا إلا أنهم بعد دخولهم أوروبا صاروا ذو قوة عظيمة وشوكة قوية حتى أطاعتهم أوغر وبلغار، ولم يقدر قوم آند أيضا على مخالفتهم. وقد هزم خانهم الشجيع بيان جيشهم وقتل سفير الكيناز المشهور ميزا مير ونهب مملكته وأسر أهاليها واستولى على موراويا وبوهيميا في مدة يسيرة، وكان يسكن بها قوم جخ أو تشه وسائر أقوام أسلاوان، وانتصر على قرال أي ملك إفرنج أيضا، وكان قوم لونغوبارد وجيبيد يحاربان بعضهم بعضا حين عودته إلى سواحل طونا. فالتزم بيان خان طرف قوم لونغوبارد وشتت شمل حكومة جيبيد، واستملك كثيرا من أراضي قطعة روميلي، فوهبت له لونغوبارد قطعة بانونيا بحسن رضاهم، واستعدوا بأنفسهم لغزو إيطاليا. وكانت الأراضي الكائنة بين نهري وولغا وإيلبا من مستملكات أوار في سنة 568، وقد أدخلوا مملكة دالماسيا أيضا تحت تصرفهم في العصر السابع من الميلاد، ولكن يستثنى منها سواحل البحر وحكومة الترك أو طوكيو وسلطنة الخاقان ديزابول التي تجري أحكامها بين نهري إيرتش وأورال، وإن كانوا أرعبوا الصين والفارس وأرهبوهم، وأوصلوا غزواتهم إلى نفس القريم في سنة 580، واستملكوا البوسفور وحاصروا خرسون ووسعوا ممالكهم جدا، إلا أنهم خرجوا من قطعة أوروبا سريعا وتركوا سواحل البحر الأسود لتصرف أوار. وكانت أمة آند وأهالي بوهيميا وموراويا من جخ وغيرهم من جنس أسلاوان كلهم تحت حكومة بيان خان وفي خدمته في تلك الأثناء، ولكن كانت طائفة أسلاوان الذين في أطراف طونة على استقلالهم، وقد أغار هؤلاء الطائفة الأسلوانية في سنة 581 بجيش كثيف على فراكيا وأطراف روميلي وجوانبها حتى تقدموا إلى أراضي يونان. وكان قيصر الروم تيوري مشغولا في ذلك الوقت بمحاربة فارس وغزوتهم، فلم يقدر لذلك على مدافعتهم، فأرسل إلى بيان خان طلب منه مساعدته بمدافعتهم وقصر أيديهم على الهجوم، فسارع بيان خان إلى أداء خدمته المطلوبة ومساعدته، فاشتهر لذلك بمودة قيصر تيوري، وكان لا يحب هذه الطائفة الأسلوانية من القديم لكبرهم ونخوتهم، وبعبارة أخرى صادقة لحماقتهم، وكان من نخوتهم وحماقتهم أن بيان خان لما أدخل قوم آند تحت تصرفه دعاهم إلى طاعته وتبعيته، فقال رئيسهم لاورتياس وغيره أيضا: من الذي يسلب منا حريتنا واستقلالنا؟ ومن يقدر على ذلك؟ لأن تعودنا أخذ المملكة عن الغير، فكيف نسلم مملكتنا إلى الغير؟ وما دام السيف والحرب موجودين في العالم يكون الأمر كذلك أيضا في المستقبل. وقتلوا سفير الخان، وكان بيان خان مغتاظا عليهم لذلك وغضبانا غاية الغضب، وكان في صدد الانتقام وأخذ الثأر منهم، وإرادة تعريف حقيقة الترك وماهيتهم وقدرتهم وغيرتهم إياهم بهذا الوجه. فلما صدرت هذه الإشارة عن القيصر في تلك الأثناء تيقن أن وقت الانتقام وأخذ الثأر من أسلوان قد حل، وقد انضم إلى مصلحة أخذ الانتقام منهم وتعريف حدهم بيان حقيقة الترك وغيرتهم وقوتهم مصلحتان أخريان، إحداهما جلب محبة قيصر وتطيب خاطره، والأخرى الاستيلاء على الأموال والخزائن التي كانت الأسلوان قد جمعتها مدة 50 سنة من نهب الأطراف والجوانب، ولا سيما من نهب مملكة الروم، فحمل عليهم 60,000 من فرسان أوار، وشتت جمعيتهم في مدة يسيرة، وخرب بلادهم وقراهم وديارهم. وكان أسعدهم حالا من نجا برأسه ملتجئا إلى الغابات الكثيفة، فاستولى بيان خان على كافة داكيا، حتى اضطرت أسلوان إلى إعطاء العسكر لبيان خان، وصاروا يريقون دماءهم ودماء غيرهم، ويفارقون أرواحهم وحياتهم لنفع أعداء لهم الذين استولوا على ديارهم وأموالهم. وكان القتل والهلاك في أول الأمر أوقات المحاربة لازما عليهم. ثم انتقض الصلح بعد ذلك بين القيصر وبيان خان، فقصده بيان خان وحاصر القسطنطينية في سنة 626 ميلادي مصادفة سنة 4 هجري. فلو لم تبدي الخيانة نوايا الخان للروم لم تكن أدنى شبهة في استيلائه على القسطنطينية، والأسلوان وإن بذلوا غاية جهدهم وطاقتهم وأظهروا نهاية الشجاعة وقتل أكثرهم بهذا الوجه لمنفعة أوار ولم ينجو منهم إلا القليل، إلا أن هؤلاء القليل أيضا نالوا من الخان المعاملة السيئة وسوء الجزاء بدل المرحمة والإحسان وحسن الجزاء. ثم بين كرامزين بعد ذلك عصيان أقوام أسلوان الكائنين في بوهيميا على أوار، وإعادة استقلالهم بقوة السلاح، وطرد طائفة من أسلوان قوم أوار من إيليريا بالاتفاق مع الروم، وخروج طائفة تشخ وسائر طوائف أسلوان من طاعة أوار في العصر السابع من الميلاد، لطرو الضعف على دولتهم وبقاء أسلوان طونة فقط تابعة لهم، وخروج بلغار الذين كانوا إحدى القبائل التي كانت تشكلت منهم دولة أوار وأحد أركانها من طاعة أوار في سنة 635 باجتهاد خانهم قوارات خان وسعيه وغيرته وذهاب ولد قوارات خان الرابع بعد وفاته إلى الأوار الذين كانوا في مملكة ماجار، فيشعر بذلك بوجود حكومة أوار في الوقت المذكور في ماجارستان. وبعد ذلك لم أرى شيئا في التواريخ مما يتعلق بأحوال أوار مصداق قول القائل وليس وراء عبادان قرية، فما أدري إلى ما صار أمرهم، ولكن في قطعة طاغستان الآن مقدار يسير من بقايا أوار يسمون إلى الآن بهذا الاسم، مشهورون بالقوة والشجاعة وشدة البأس والشهامة، وهم أتباع الشيخ شامل عليه الرحمة والغفران رحمه الله ونور ضريحه. 6. الخزر ووجه تسميتهم به وأصله. ثم يظهر بعد ذلك في ميدان التاريخ قوم خزر، ويعرفهم أهل أوروبا من ذلك الوقت، وإن كانوا موجودين في العالم قبل ذلك بأزمنة كثيرة ومشهورين باسم آخر. الخزر لا شبهة في كون الخزر من الترك، وإنما التردد والتوقف في أنهم متى سموا بهذا الاسم وما سبب تسميتهم به. وقد ذكرنا فيما سبق أن ابتداء ذكرهم في التواريخ باسم الخزر على ما علمنا في عصر كسرى أنوشروان، أعني في أواسط العصر السادس من الميلاد التي هي أوان انقراض دولة الهون المعظمة. ولكن قال كرمزين إن هؤلاء يعني الخزر من جنس واحد مع الترك، وكانوا يسكنون من القديم في غربي بحر الخزر، وسمي هذا البحر عند جغرافيي الشرق ببحر الخزر بالنسبة والإضافة إليهم، وكانوا معلومين لمؤرخي الأرمن في العصر الثالث من الميلاد، ولكن عرفهم الأوروباويون في العصر الرابع الميلادي مع الهون، وعينوا مساكنهم بين بحر الخزر والبحر الأسود، يعني في صحراء حاجي طرخان وأطرافه. ووجه تسميتهم بالخزر على ما يظهر هو صغر عيونهم وضيقها، سموهم به العرب في بداية ظهور أنوار الإسلام وابتداء انتشارها إلى الآفاق وبلوغ فتوحات جيش الموحدين إلى تلك الأصقاع، لصغر عيونهم وضيقها، لكون لفظ الخزر موضوعا لذلك المعنى. وهذا بناء على ظاهر الأحوال ولا ينافيه إطلاق هذا اللفظ على من كان منهم في العصر السادس أو الثالث الميلادي، فإن هذا الإطلاق إنما كان من طرف المؤرخين الذين جاءوا بعد تسميتهم باسم الخزر لعلة مذكورة بأن ذكروا أسلافهم أيضا بهذا الاسم حين ذكروهم لكونهم من جنس واحد، وإنما ينافيه لو ثبت إطلاق مؤرخي العصر السادس أو الثالث الميلادي إياه عليهم، وهو غير معلوم لنا. ولا منافاة على هذا التقدير أيضا، فإن هؤلاء الخزر لما كانوا معلومين لعرب الحيرة والأنبار الذين كانوا من تبعة الفرس، وعرب الشام الذين كانوا تابعين للروم بجميع أوصافهم لإغارتهم على ولايتي أرمينيا وأذربيجان التابعتين تارة للفرس وتارة للروم دائما، بل على ولاية عراق العجم أحيانا، ووقوع الأسرى منهم بيد الفرس والعرب المذكورين في بعض الأحيان، لا بعد في تسمية هؤلاء العرب إياهم بهذا الاسم في العصر المذكور، فإن لا نجزم بوقوع هذه التسمية بعد الفتوحات الإسلامية، وإنما نقول به بناء على ظاهر الأحوال، والمقصود الأصلي استظهار وقوع هذه التسمية من طرف العرب للعلة المذكورة في أي عصر كان وترجيحه على سائر الاحتمالات. وعلى كل حال كانت حكومة الخزر من بين سائر حكومات الترك حكومة ذات قوة وشوكة وقوية الشكيمة وباقية أزمنة طويلة وصاحبة اشتهار، وكانت تشن الغارات على بلاد الفرس دائما حتى أعجزتهم تعرضاتهم وغاراتهم، فاضطروا إلى بناء الحصون الحصينة والقلاع المتينة في ولايتي أذربيجان وأرمينيا خصوصا بقرب أردبيل، ولما لم تندفع غاراتهم بذلك اضطر كسرى أنوشروان إلى بناء سد أرمينيا المسمى بالباب الحديد والباب وباب الأبواب، متشبثا في ذلك بذيل لطائف الحيل على ما مر بيانه، وقد كان بينهم وبين الروم في أكثر الأوقات مناسبة ودادية، ودامت محاربتهم الروسية من ابتداء ظهور الروس إلى انقراض دولة الخزر بأيديهم كما سيجيء تفصيله. وكانت قياصرة الروم بناء على قول بعض فضلاء العصر نقلا عن تواريخ الإفرنج والروم يخطبون مودتهم ويستجلبونهم إلى أنفسهم بأنواع التلطيفات ويبذلون في ذلك غاية جهدهم ومقدرتهم، حتى نقل أن بعض القياصرة أهدى لبعض خواقين الخزر ألبسة مخصوصة بالقياصرة بحيث لا يجوز استعمالها لغيرهم بوجه من الوجوه، وقال إن يوستنيان الثاني لما خلع التجأ إلى خاقان الخزر، وإن القيصر قوبرونيم تزوج ملكة من الخزر فصارت إمبراطورة الروم والشرق حسب أصولهم، وسمي الولد الذي ولد منها باسم خازا أو لازار، وغلب قيصر الروم هرقل الفرس وانتصر عليهم في سنة 626 ميلادي مصادفة لسنة 4 هجري بمعاونة الخزر إياهم، وهي الغلبة التي أخبر بها القرآن العظيم الشأن بوقوعها قبل وقوعها بقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين سورة الروم الآيتان 3 و4، وانتصروا عليهم بعد ذلك أيضا مرارا بإعانة الخزر إياهم، وكانت قياصرة الروم يلبسون في بعض أعيادهم ألبسة الخزر استمالة لقلوبهم، وكانوا يتخذون حرسهم من الخزر، وبهذه المناسبة السياسية والصهرية الممتدة بين هاتين الدولتين مدة العصرين دخل بعض من الخزر في دين النصرانية، ومع ذلك لما التجأ بعض اليهود الذين ضيق عليهم القياصرة واضطهدوهم إلى أتراك الخزر الذين هم أعني كافة الأتراك مشهورون في العالم أجمع بحماية الضعفاء وإكرام الغرباء، واطلع هؤلاء أعني الخزر بواسطتهم على حقيقة اليهودية ووجدوها أحسن وأصح وأصوب من النصرانية بمراتب كثيرة، وقد كان من عادات الأتراك من القديم طلب الحقيقة دائما وقبولها متى وأين وجدوها من غير تعصب ولا استنكاف، دخل كثير منهم في اليهودية، ولهذا كان كثير من ملوك الخزر على اليهودية حتى في أوائل ظهور أنوار الإسلام على ما سينقل عن سواحي المسلمين وجغرافييهم ومؤرخيهم ويهود القرايم الذين هم أحسن كافة اليهود الموجودين الآن في العالم وأفضلهم من جهة الإنسانية والصداقة وحسن المعاملة على الإطلاق، لا شبهة في كونهم من بقايا يهودي الخزر. محاربة عساكر الإسلام معهم. ولما أراد أمراء عساكر الإسلام مجاوزة باب الأبواب ومحاربة الخزر في عصر خلافة عمر رضي الله عنه بأمره بعد فتحهم ولايتي أذربيجان وأرمينيا، قال لهم شهريار حاكم باب الأبواب: إن راضون عنهم إن تركونا في أوطاننا مستريحين من غير أن يتعرضوا لنا. فلم يصغ الأمراء إليه ولم يتفكروا في قوله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، أو لم يتذكروه، أو لم يبلغ وقت إذن إليهم، أو تأولوه، وقالوا: إنا لا نرضى إن لم نحاربهم في وسط ديارهم. فتعدوا الباب الحديد، أعني السد الذي بناه أنوشروان، وقصدوا الخزر في سنة 21 تحت رئاسة عبد الرحمن بن ربيع الباهلي، وشرعوا في محاربتهم وانتصروا عليهم، وتقدموا إلى مدينة البيضاء التي هي على 100 فرسخ من بلدة بلنجر التي هي وراء الباب الحديد على ما في التواريخ، وسيجيء بيان كل واحد منها. وكان قد شاع بين الخزر أن هؤلاء الموحدين لا يموتون ولا يؤثر فيهم السلاح، ولهذا كانوا يتحاشون من مقابلتهم ومقاومتهم. ولما أفضت الخلافة إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه اجتمعت الخزر في سنة 32 واختفوا في غابة، ورمى واحد منهم واحدا من المسلمين بنشاب فقتله، فتيقنوا بعد ذلك أنهم يموتون ويؤثر فيهم السلاح، فحملوا عليهم بغتة حملة رجل واحد، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، واستشهد رئيسهم عبد الرحمن بن ربيعة وكثير غيره من رؤسائهم بقرب بلنجر، وطردوا بواقيهم إلى أن أدخلوهم من الباب الحديد. ومع ذلك لم يصدر من هؤلاء الأتراك الخزر الذين يرميهم كذبة الأوروباويين في عصرنا بالوحشية وعدم التمدن أدنى شيئا مما صدر عن الجنرال كيتشنر الذي هو أفضل رجال ملة تدعي تسنم سنام التمدن وتذري ذروة الإنسانية في عصرنا هذا الذي بلغ فيه أوروباويون غاية التمدن ونهاية الترقي، على زعمهم الباطل ودعواهم الكاذبة من إهانة الأموات كعجوز طفقت تضرب الذئب الميت انتقاما منه ومما لا يزال يصدر عن فرنسا في حق أهل فاس أي المغرب، بل دفنوا كلهم بغاية الاحترام مثل ما فعل يابونيا ذلك النجم الشرقي بقتل الروس في هذه المحاربة الأخيرة، وأخذوا جد رئيسهم عبد الرحمن بن ربيعة ووضعوه في تابوت بكمال الاحترام، وصاروا يستسقون به المطر لما شاهدوا في مستشهدهم من الأنوار الساطعة. وفي ذلك يقول أبو جمانة الباهلي مفتخرا به وبقتيبة بن مسلم الباهلي شعر: وإن لنا قبرين، قبر بلنجر وقبر بأقصى الصين، يا لك من قبري، فذاك الذي في الصين عمت فتوحه، وهذا الذي يسقى به سيل القطر. ولكن لا يكون إقدام الأصحاب الكرام على شيء خصوصا سيدنا عمر رضي الله عنه من غير وجه مع ورود النهي عنه. والآن بيدي ورقة من رسائل بيّن فيها فضائل الأبواب مترجمة من الفارسية إلى التركية، يذكر صاحبها بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فضيلة باب الأبواب، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن فضائل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجهاد في السد الأعظم، بين قوسين يعني باب الأبواب، أفضل من عبادة جميع العباد. فقال عمر رضي الله عنه: ما السد الأعظم يا رسول الله؟ فقال: إنها جزيرة عظيمة بين الروم والعجم، وإن عدوها طائفة صغار العيون هداهم الله تعالى. فقال عمر: هل هو السد الذي دون يأجوج ومأجوج؟ قال: بل هو بني للعجم، ويكون فتحه على أيدي بني أمية، وشهداء الجيش الذي فتحوه أفضل جميع الشهداء في الآخرة. طبعا الحديث على ذمة الكاتب. وهذا الأثر وإن لم يكن موجودا في كتب الأحاديث ولكن لا يحكم ببطلان جميع مضمونه، بل يحتمل أن يكون بعض منها صحيحا واردا وإن لم يذكر في الكتب الأحاديث المتداولة الآن، فإن جمع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها بل ضاع كثير منها، فيمكن أن يكون هذا من ذاك ولو باعتبار بعض مضمونه. فلو لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الإشارة لما خالف عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. ويؤيده ما رواه صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: حضرت فتح بلنجر، فبينا نحن نسير مع حذيفة فقال لي: يا صلة، قلت: لبيك. قال: كيف أنت إذا سار المسلمون إلى بيضاء خرد ومعهم الفالنجار حتى ينقضوها حجرا حجرا؟ قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده ما كذبت ولا كذبت. قلت: على يد من يكون ذلك؟ قال: على يدي غلام من بني هاشم. أخرجه السيوطي في الجامع الكبير برمز ابن عساكر. ولا شك أن حذيفة رضي الله عنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما لا سبيل إليه للرأي، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل حوزة وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، ووجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وفي بعض الرواية: عراض الوجوه بدل حمر الوجوه. ولما كانت هذه الأوصاف أوصاف الترك بلا شبهة، ولم يكن في الترك طائفة تسمى حوزة وكرمان، عجز الشراح عن معرفة المراد بهما، وقالوا إن المراد بهما صنفان من الترك وإن لم نعرفهما. وقال البيضاوي: ولعل المراد بهما ما في عصرنا مما لا يزال يجري بين التتار والمسلمين. يقول جامع هذه الحروف: لعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم الخزر وقومان أو كيمريان، وحيث كانا غير معروفين عند الرواة، وحوز وكرمان معروفان من العجم، أظنهما أنهما كذلك، وزادوا جملة من الأعاجم لإيضاح ما ظنوه وتأييده، وقومان عبارة عن قفجق على ما سيجيء عند بيانهم، وكيمريان كانوا طائفة من الناس بقطعة إقريم على ما مر قريبا نقلا عن كرمزين. ويؤيد هذا الوقعة الآتية والله أعلم بالصواب، وهي هذه: وفي سنة 104 هجري دخل جيش المسلمين بلاد الخزر من أرمينيا تحت رياسة ثبيت النهراني، فجمع الخزر من قفجق وسائر طوائف الترك جمعا عظيما، والتقت جمعان في موضع يقال له مرج الحجارة، فوقع بينهما قتال شديد، ودارت الدائرة على المسلمين، واستشهد منهم خلق كثير، واغتنمت الخزر جميع ما في معسكر المسلمين، وبلغ المنهزمون الشام، فوبخهم يزيد بن عبد الملك، فقال له ثبيت: ما جبنت يا أمير المؤمنين ولم أخف من لقاء العدو، وقد لاصق الخيل الخيل والإنسان الإنسان، وحاربت حتى انكسر رمحي وانقطع سيفي، ولكن الله فعال لما يريد. تعداد إجمالي وقائعهم مع أهل الإسلام. وقعة الجراح ابن عبد الله الحكمي. وبعد الموقعة المذكورة نصب يزيد بن عبد الملك جراح بن عبد الله الحكمي واليا على أرمينيا، وأمره بمحاربة الخزر. وقد تجرأت الخزر بعد الوقعة الأولى واحتشدوا لدخول بلاد الإسلام، فسار الأمير المذكور إلى الخزر وأخذ منهم أولا قلعة الحصين، ثم قلعة برغو، ثم فتح بلدة بلنجر في ربيع الأول من العام المذكور بعد قتال شديد عنوة، فأصاب من غنيمة بلنجر لكل فارس 300 دينار، ثم رد الجراح أولاد حاكم بلنجر وأمواله والبلدة أيضا إليه، وجعله جاسوسا وعينا للمسلمين، ثم حاصر قلعة وبندر بعكسر المسلمين وصالحهم في مقابلة مقدار من الأموال، فاجتمع في تلك الأثناء الطوائف والقبائل من الأطراف والجوانب وأخذوا الطريق على المسلمين، فأخبر والي بلنجر الجراح بذلك، فعاد الجراح في الحال إلى قرية ملي وأراد أن يشتو فيها لقرب الشتاء، وكتب إلى يزيد بن عبد الملك يعلم بالحال ويستنجده، فوعده يزيد بالإمداد ولكنه مات قبل الإنجاز. وفي سنة 106 هجري غزا الجراح اللان وفتح بعض القلاع فيما وراء بلنجر وأخذ غنائم كثيرة وضرب الجزية على اللان. وفي سنة 107 عزل هشام بن عبد الملك الأمير جراحا ونصب مكانه أخاه مسلمة بن عبد الملك واليا على أرمينيا، فاستعمل مسلمة حارث بن عمرو الطائي، ففتح الحارث قصبة وبعض قرى من خزر. وفي سنة 108 حاصر ابن خاقان الخزر بعض البلاد بأرمينيا فهزمه الحارث مرارا. وفي سنة 109 غزا مسلمة الخزر من طرف أذربيجان وعاد بسبايا كثيرة وغنائم وفيرة سالما. وفي سنة 111 عزل هشام أخاه مسلمة وولى مكانه الجراح ابن عبد الله الحكمي بأرمينيا ثانيا. فدخل الجراح بلاد الخزر من جهة التفليس وفتح مدينتهم البيضاء وعاد سالما، إلا أن الخزر جمعوا جمعا كثيرا وقصدوا بلاد الإسلام، والتقى الجمعان بصحراء أردبيل في سنة 112، وختمت هذه الوقعة بشهادة الأمير جراح ومن معه وانهزام المسلمين وتقدم الخزر إلى قرب موصل بالنهب والسلب والتخريب والغارة. فولى هشام بعد ذلك سعيد الخرشي بأرمينيا وأمده بالعساكر متتاليا، فخلص سعيد أسار المسلمين وأموالهم من أيدي عساكر الخزر الذين كانوا تحت قيادة ابن خاقان الخزر بعد وقائع عديدة يشتمل بعضها على قصة عجيبة، واغتنم فوق ذلك أموالا كثيرة من الخزر ودفعهم. وفي سنة 113 أغار مسلمة بن عبد الملك على بلاد الخزر وتقدم إلى ما وراء جبال بلنجر وقتل ابن الخاقان وأخذ منهم أموالا عظيمة، فجمع الخزر جمعا عظيما وساروا نحوه، فجعل مسلمة المرحلتين مرحلة واحدة ورمى نفسه إلى داخل باب الأبواب بغاية الصعوبة. وفي سنة 114 نصب هشام مروان بن محمد ابن مروان مواليا على أرمينيا بموجب طلبه، وأمده 120 ألفا من عسكر الموحدين، فتمكن بذلك من ضبط كافة من في داخل باب الأبواب من أهل طاغستان وغيرهم بعد مجريات كثيرة، وضرب عليهم الجزية. ولكن الذي يفهم من التواريخ أنه لم يقدر على شيء في شأن الخزر سوى طرده إياهم إلى ما وراء باب الأبواب وتخريبه بعض قلاعهم واغتنام أموال طفيفة وأخذ أسارى قليلة منهم، إلا أنه دخل أرض الخزر في سنة 119 وتعدى مدينة بلنجر وسمندر وبلغ مدينة البيضاء، فهرب الخاقان منها. وفي خلافة منصور الدوانقي خرجت الخزر في سنة 145 من باب الأبواب إلى بلاد الإسلام وقتلوا في أرمينيا خلقا كثيرا. وفي سنة 147 أغار استرخان الخزري مع جماعة من الأتراك على ناحية أرمينيا وأسر كثيرا من المسلمين ومن أهل الذمة ودخل التفليس وقتل من قواد المسلمين حرب ابن عبد الله وكثيرا غيره من المسلمين. وفي خلافة هارون الرشيد تزوج فضل ابن يحيى البرمكي بابنة خاقان الخزر وحملت إليه في سنة 182، ولما وصلت إلى بردعة ماتت فجأة، فرجع من معها إلى الخاقان وقالوا له إنها قتلت غيلة أي خفية. فقصد الخاقان بلاد الإسلام في السنة الثانية للانتقام وتعدى باب الأبواب بعسكر خزر، ففعلوا في بلاد المسلمين من الإفساد ما لم يسمع مثله قبله في تاريخ ما قط، وأسروا من المسلمين ومن أهل الذمة أزيد من 100,000 إنسان، وأقاموا هناك 70 يوما، فأرسل الرشيد خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد فأصلحا ما أفسده سعيد بن مسلم والي أرمينيا، وأخرجوا الخزر من بلاد الإسلام. هذا آخر ما وقعنا عليه من وقائع الخزر مع المسلمين. النتيجة الحاصلة. والنتيجة الحاصلة من هذه البيانات أن المسلمين حاربوا الخزر من وقت خلافة عمر رضي الله عنه إلى هذا التاريخ الأخير، أعني سنة 183 هجري، والمجموع مدة 162 سنة، وكانت الحروب بينهما سجالا لا يرى فيها إلحاق ممالكهم بممالك الإسلام، بل ولا مدينة واحدة ولا قصبة واحدة ولا قرية واحدة كما ترى، ولم تحصل من تلك الحروب أدنى فائدة سوى سفك الدماء والإفساد وارتكاب أنواع الفضائح من الجانبين، بل المفهوم منها أن تضرر المسلمين وخسارتهم أزيد من تضرر الخزر وخسارتهم بمراتب، وهذا نتيجة استعمال العنف والغلظة والشدة في موضع اللطف واللين والرفق، وثمرة مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم السابق، وأنهم لما رأوا هجوم المسلمين على بلادهم وقتلهم وسلبهم ونهبهم وأسرهم ثم عودهم إلى بلادهم بما حصلوه في أيديهم من غير تقيد بضبط بلادهم وإجراء أحكامهم هناك دائما وشاهدوا هذا الحال منهم مكررا، اعتقدوا أن جل قصده بل كله هو هذه لا مقصد لهم سواها، وهم صادقون في هذا الاعتقاد، فنفروا منهم ومن الاستسلام إليهم والانقياد لهم واتباعهم، وعادوهم وأبغضوهم واضطروا إلى مقابلتهم ومقاومتهم ومجازاتهم ومدافعتهم عن أوطانهم وأنفسهم وأولادهم وأعراضهم وأموالهم. فإن المحاربة والهجوم والنهب والسلب صنعتهم الأصلية وميراثهم الحقيقي، لم يريدوا أن يكون حظهم منها أنقص من حظ من سواهم، بل أرادوا التفوق فيها على الكل. فلو أنهم أرسلوا إليهم العلماء والصلحاء والوعاظ وعرفوهم حقيقة الحق الإسلامي وكنهه وماهيته وحسنه وحقيقته ودعوهم إليه باللطف والرفق، لما آل الأمر إلى هذه الفضائح، ولقبلوه بحسن اختيارهم وصاروا لهم أعوانا وإخوانا وأنصارا وأخدانا. يشهد لذلك طبائع كافة طوائف الأتراك من انقيادهم للحق من غير تعنت وعناد متى ظهر. ترشدك إلى هذا إن كافة من أسلم من طوائف الأتراك أسلموا باختيارهم بدلالة بعض السواحين فقط، كما ستطلع على هذا عند بيان إسلام خزر وطائفة باجاناك وباشقرد وبلغار وسائر أقوام دشت قفشق وكافة قبائل الأتراك. ولكن ماذا نصنع؟ سبق السيف العذل، وقد أضر المسلمون بالإسلام إضرارا كثيرا بإهمالهم هذا الأمر وسوء التدبير من القديم. الحكم لله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما فعلوه. إسحاق ابن كنداج الخزري: ألا ترى أنهم كيف خدموا الإسلام بعد الاهتداء والدخول فيه، وصاروا من أصدق خدامه وأخلصهم تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحديث على ذمة الكاتب. ومن تجرد عن لباس التعصب والاعتساف وتزين بحلل الصداقة والإنصاف يصادف نظره كثيرا منهم في صحائف التواريخ، ومن جملتهم من الخزر إسحاق ابن كنداج الخزري، كان في عصر المعتمد على الله العباسي. وقد شغل بيان الخدمات والوقائع التي صدرت عنه في الإسلام كثيرا من صحائف التواريخ، وقد فوض الخليفة المعتمد إمارة قطعة أفريقيا من باب الشماسية إلى نهاية أفريقيا إليه، بعد أن عزل عنها أحمد بن طولون التركي في سنة 269، وولاه الشرطة الخاصة وقلده السيفين لذلك. وقد مدحه الشاعر المشهور أبو البختري بقصيدة بليغة يذكر فيها هذه التولية، ومن جملتها هذه الأبيات أشعار: إن تثني إسحاق ابن كنداجيق بي أرض فكل الصيد في جوف الفراء، من معدن الشرف الذي أفرنده في وجه والله الأصائل أزهرا، وأرومة في الملك خاقانية تعتم أفنانا وتكرم عنصرا، أخلقوا بذي السيفين أو صدق به أن يعمل السيفين حتى يحسرا، ما زيد أنملة على استحقاقه فيقل صبر منافس أو يضجرا، ما قلد السيفين إلا نجدة في الحرب توجب أن يقلد آخرا، قد ألبس التاج المعود برأسه في الحالتين مملكا ومؤمرا. وقد مدحه أيضا بقصائد أخرى جيمية ونونية، ومات الأمير إسحاق في التاريخ الذي مات فيه الموفق بالله، أعني سنة 278 هجري، وولى مكانه ولده الأمير محمد بن إسحاق، وله أيضا ذكر جميل في التواريخ، ويرى فيها أيضا ذكر نيزك وخطارمش مقارنا بذكره، ولا شك في كونهما من الترك، ويحتمل كونهما من الخزر، والله سبحانه أعلم. ولنذكر الآن ما ذكره قدماء سواحي المسلمين في حق الخزر من المعلومات. أقوال المؤرخين المسلمين في الخزر: قال الشيخ أبو علي أحمد بن عمر بن دستة أو داسة في فصل الخزر من كتابه المسمى بالأعلاق النفيسة الفصل الأول في الخزر: بين البجاناكية والخزر مسيرة 10 أيام في مفاوز ومشاجر، ليس بينها وبين الخزر طريق مسلوك ومناهج مقصودة، إنما مسيرهم في مثل هذه المشاجر والغياض حتى يوافوا بلاد الخزر. وبلاد الخزر بلاد عريضة يصل بإحدى جنباتها جبل عظيم، جبل قفقاز، وهو الجبل الذي ينزل في أقصاه طولاس وأوغر ويمتد إلى بلاد تفليس، ولهم ملك يقال له إيشا، والملك الأعظم إنما هو خاقان خزر، وليس له من طاعة الخزر إلا الاسم ومقدرة الأمر على إيشا، إذا كان في قيادة الجيوش بالموضع الذي لا يبالي معه بأحد فوقه، ورئيسهم الأعظم على دين اليهود، وكذلك إيشا ومن يميل ميله من القواد والعظماء، والبقية منهم على دين يشبه دين الأتراك، ومدينتهم سارغشن، وبها مدينة أخرى يقال لها هب تلع أو حسلع، لعلها قتلغ أو قشلق، ومقام أهلها في الشتاء في هاتين المدينتين. فإذا كان أيام الربيع خرجوا إلى الصحارى، فلم يزالوا بها إلى إقبال الشتاء. وفي هاتين المدينتين خلق من المسلمين لهم مساجد وأئمة ومؤذنون وكتاتيب، يعني المكاتب. وقد وظف ملكهم إيشا على أهل القوة واليسار منهم فرسانا على قدر أموالهم واتساع أحوالهم في المعايش، وهم يغزون البجاتاكية في كل سنة، وإيشا هذا يتولى الخراج بنفسه ويخرج في مغازيه بعساكره، ولهم جمال ظاهر، وإذا خرجوا في وجه من الوجوه خرجوا بأسلحة تامة، محلات وأعلام وطرادات وجواش محكمة، وركوبه في 10,000 فارس ممن هو مرتبط به قد أجرى عليهم، وفيهم من قد وظف على الأغنياء. وإذا خرج لوجه من الوجوه هيئ بين يديه مثل شمسة على صفة الدف، يحتمله فارس يسير به أمامه، فهو يسير وعسكره خلفه يبصرون ضوء تلك الشمس. فإذا غنموا جمعوا تلك الغنائم كلها في معسكره، ثم اختار إيشا منها ما أحب وأخذه لنفسه، وأطلق لهم باقي الغنيمة ليقتسموها بينهم. وقال ابن خرداذب في كتابه فتوح البلدان: الخزر اسم لهذا الجنس من البشر، وأما البلدة يعني بلدتهم، فهو مصر يسمى باتل، ووجه تسميته به إنما هو من جهة الأخذ من اسم النهر الذي يجري به ويصب في بحر الخزر، وقراه ليست بكثيرة، وملكه ليس بمتسع أيضا، وهو مصر واقع بين الخزر والسرير والروس والغزية. وقال في موضع آخر منه: الخزر كورة خلف بحيرة الخزر، واسعة كثيرة الغنم والعسل والبهود، وفي آخرها سد اليأجوج ومأجوج، سد أرمينيا أو الصين على زعمه، وفي تخومها بلاد الروم، ولهم نهران يصبان في البحيرة المذكورة، ومدينتهم العظمى على هذين النهرين، وفي حدودها من جهة الجرجان جبال منغشلاق، وقصبتها مدينة أتل، ومن مدنها بلغار وسمند وسوار، فعند خمليج وبلنجر وبيضاء. وقال الشيخ أبو عبيد عبد الله ابن عبد العزيز البكري الأندلسي القرطبي في كتابه المسمى بالممالك والمسالك: ويلي الباب والأبواب مملكة الخزر، وكان موضع مملكتهم مدينة يقال لها سمندو، وهي على 8 أيام من الباب، وملكهم الآن بمدينة آتل، وبينها وبين الأولى 7 أيام، وفيها من كل ملة، وإنما انتقل ملكهم إليها لأن سمندو افتتحت في أول الإسلام ثم رجعت إليهم، ودين الخزر اليهودية، تهود ملكهم زمن الرشيد فبقوا على ذلك، وكان سبب ذلك إكراه ملك الروم من كان في مملكته من اليهود على النصرانية، فتهرب قوم من اليهود إلى بلاد الخزر فتهودوا، وأكثر جيوش الخزر مسلمون، وهم ناقلة من خوارزم لحرب وقع في بلادهم في صدر الإسلام أجلهم إلى الخزر، وظهر منهم في الحرب بأس وشدة، فأقاموا على الإكرام والإحسان وإظهار الإسلام، ووزير الملك منهم، وإذا كان للملك حروب مع المسلمين وقف المسلمون من جنده حوزة لا يقاتلون، وصوعة المسلمين في جامعهم الأعظم تشرف على دار الملك، وتصل بهذه المملكة مملكة برغر، إلى آخر ما يجيء في المقصد الأول في بيان البلغار. وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: وتسير من بلاد البجاناكيا إلى بلاد الخزر 10 أيام في مشاجر ومفاوز على غير طريقة مسلوكة، وبلاد الخزر بلاد عريضة، ويتصل بها من إحدى جنباتها جبل عظيم يمتد إلى تفليس، وتفليس أول حد الأرمينيا. والخزر اسم الإقليم، ومدينتهم العظمى قطعتان على الشرقي والغربي من نهر أتل، وهاتان المدينتان تسمى إحداهما بإرعيش والأخرى خثلع أو قتلغ أو قشلق، والغربية أكبرهما، ويحيط بالمدينتين السور، ولها 4 أبواب، ولهم حمامات وأسواق ومساجد وأئمة ومؤذنون، وجملة الخزر مسلمون والنصارى، وفيهم عبدة الأوثان، وأقل الفرق منهم اليهود، وملكهم على دين اليهودية، ولسان الخزر غير لسان الترك والفرس، وهي لغة لا يشاركها لغة من اللغات، وللملك 7 حكام من اليهود والنصارى والمسلمين وعبدة الأوثان. وقال الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم الغرناطي في كتابه تحفة الألباب ونخبة الإعجاب: بلنجر مدينة ببلاد الخزر، وفي موضع منه بلنجر مدينة بدربند خلف باب الأبواب، وفي موضع آخر منه: فأما بلنجر فداخل أرض الخزر، والخزر كلهم يهود، وإنما تهودوا من قريب. قال ابن زيد البلخي: والخزر مدينة تسمى سمندر فيما بين آتل وباب الأبواب، بها بساتين كثيرة، ويقال إنها تشتمل على نحو من 4000 كرم إلى حد السرير، والغالب على ثمارهم الأعناب، وفيها خلق كثير من المسلمين، ولهم فيها مساجد، وبنيتهم من خشب قد نسجت، وسطوحهم مسنمة، وملكهم من اليهود. قرابة ملك الخزر، وبينهم وبين حد السرير فرسخان، وبينهم وبين السرير هدنة. وقال المقدسي: وسمندر بلد كبير عند البحيرة بين نهر الخزر وباب الأبواب، دورهم خيم، الغالب عليها النصارى قوم أوطيا أو لعله غوتيا، يحبون الغريب إلا أنهم لصوص، وهي أرحب من خزر، لهم بساتين وكروم كثيرة، بنيانهم خشب منسوجة بالقضبان، وسطوحهم مسنمة، وبها مساجد كثيرة، وسمعت أن المأمون غزاهم من الجرجانية ودعاهم إلى الإسلام، والآن استولى الماء على هذه الأراضي حتى لم يبق لها أثر بنيان، وكانت سريرة مملكة ملك تلك الناحية، ما ذكره الغرناطي بحروفه. وقد نقل الفاضل المرجاني أمثال هذه النقول في حق الخزر عن أبي إسحاق الإصطخري والشيخ شمس الدين الدمشقي، والمقصد هو إظهار اعتناء كبراء المتقدمين واهتمامهم بضبط أحوال هؤلاء الأمم وتقييدها وتحريرها، مع أنهم ليسوا منهم، وجعل المنقول عنهم مدار الاستنتاج نتيجة ما في حقهم. وإنما نقل عن الإصطخري زيادة على ما حررناه أن ملكهم يلقب بلك وباك، وإن طول المدينة الغربية فرسخ، وإن أبنيتهم غير مرتفعة معمولة من اللبد وبعضها من الطين، وبها أزيد من 8000 من المسلمين ونحو من 30 مسجدا، وأن قصر الملك من الآجر لا يؤذن لغيره بالبناء من الآجر، وأربعة من أبواب البلد تقع على تل والبواقي على البر، ولا شبهة في اندفاع التناقضات التي ترى بين بعض تلك النقول ببعض بحملها على اختلاف الأزمان والأدوار. ولكن القول بمغايرة لغتهم للغة الترك ناشئ من عدم الوقوف على أنواع لسان الترك. ألا ترى أن الذي ليس له وقوف على غير اللغة العثمانية من أنواع اللغة التركية في عصرنا هذا لا شبهة في حكمه على لغة قرغز وقزاق بكونها غير تركية، بل لا يشك في حكمه بذلك على لغة جغتاي وقزان أيضا لكونها مغايرة للغة العثمانية التي يعتقد أنها التركية فقط دون غيرها، مع أنها نوع واحد من أنواع اللغات التركية. والحاصل أنه لا شبهة في كون الخزر من الأقوام التركية وكون لغتهم نوعا من أنواع اللغات التركية. قال المسعودي في مروج الذهب: دخلت الروس بحر الخزر مستأذنا ملك الخزر بعد 300 سنة من الهجرة ب500 مركب، في كل مركب 100 نفر، وانتشروا إلى بلاد الجبل والديلم وما والاها، فقتلوا وخربوا وسبوا وغنموا وأقاموا على ذلك شهورا حتى سئموا فرجعوا، ولما وصلوا إلى بلاد الخزر وحملوا إلى ملك الخزر ما وعدوه به، وعلم بذلك عسكر ملك الخزر المسمى باللارشية أو الأريسية، وهم مسلمون أرادوا قتال الروس لاستخلاص أسار المسلمين وأموالهم من أيديهم، ولم يمكن الملك أن يمنعهم، فأعلم بذلك الروس، فخرجوا من مراكبهم واقتتلوا 3 أيام قتالا شديدا، فنصر الله المسلمين وانهزم بقية الروس، وعد من قتلاهم 30,000، وكان المسلمون 15,000 وفيهم أيضا نصارى، فركب المنهزمون منهم مراكبهم وعبروا إلى جانب برطاس، وتركوا مراكبهم وتعلقوا بالبر، فمنهم من قتله برطاس، ومنهم من وقع إلى بلاد البلغار المسلمين فقتلوهم عن آخرهم باختصار. وقال أيضا في كتابه المذكور: ويبادئ أهل الباب والأبواب مملكة يقال لها حيدان، وهذه الأمة داخلة في جملة ملوك الخزر، وقد كانت دار مملكتها مدينة على 8 أيام من مدينة الباب يقال لها سمندر، وهي اليوم يسكنها خلق من الخزر، وذلك أنها افتتحت في بدء الزمان، افتتحها سلمان بن ربيع الباهلي رضي الله عنه، فانتقل الملك عنها إلى مدينة أتل، وبينهما وبين الأولى 7 أيام، وأتل التي يسكنها ملك الخزر في ذلك الوقت 3 قطع يقسمها نهر عظيم يرد من أعالي بلاد الترك، يتشعب منه شعبة نحو بلاد البلغر، وتصب في بحر مانطش، يعني بحر أوزاق، وهو خطأ بل يصب إلى بحر الخزر. وهذه المدينة جانبان، وفي وسط النهر جزيرة فيها دار الملك وقصر الملك في وسط هذه الجزيرة، وبها جسر إلى أحد الجانبين من سفن، وفي هذه المدينة خلق من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية. فأما اليهود فالملك وحاشيته والخزر من جنسه، وكانت هود ملك الخزر في خلافة هارون الرشيد، وقد انضاف إليه خلق من اليهود ورادوا عليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم، وذلك أن ملك الروم نقل من كان في ملكه من اليهود إلى دين النصرانية وأكرههم، وهوارميوس ملك الروم، فتهارب خلق من اليهود من أرض الروم إلى أرضه على ما وصفنا، وكان لليهود مع ملك الخزر خبر ليس هذا موضع ذكره. وأما من في بلاده من الجاهلية فأجناس منهم الصقالبة والروس، وهم في أحد جانبي هذه المدينة يحرقون موتاهم ودواب ميتهم وآلاته والحلي، والغالب في هذا البلد المسلمون لأنهم جند الملك، وهم يعرفون في هذا البلد باللارشية، وهم ناقلة من نحو بلاد خوارزم، وكان في قديم الزمان بعد ظهور الإسلام وقع في بلادهم جدب ووباء، فانتقلوا إلى ملك الخزر، وهم ذو بأس وشدة، وعليهم يعول ملك الخزر في حروبه، وأقاموا في بلده على شروط بينهم، أحدها إظهار الدين والمساجد والأذان، والثانيها أن تكون وزارة الملك فيهم، والوزير في وقتنا هذا منهم، وهو أحمد بن كوبا، وثالثها أنه متى كان لملك الخزر حرب مع المسلمين، وقفوا في عسكر منفردين عن غيرهم، لا يحاربون أهل ملتهم ويحاربون معه سائر الناس من الكفار، يركب منهم مع الملك في هذا الوقت شخوص منهم 7000 ناشب بالجواشن والدروع والخوذ، ومنهم رامحة أيضا على حسب ما في المسلمين من آلات السلاح، ولهم قضاة مسلمون، ورسم دار مملكة الخزر أن يكون فيها قضاة 7، 2 منهم للمسلمين و2 للخزر يحكمون بحكم التوراة، و2 لمن بها من النصرانية يحكمون بحكم النصرانية، و1 منهم للصقالبة والروس وسائر الجاهلية يحكم بأحكام الجاهلية، وهي قضايا عقلية، فإذا ورد عليهم ما لا علم لهم بها من النوازل العظام اجتمعوا إلى قضاة المسلمين فتحاكموا إليهم وانقادوا إلى ما تجيبه شريعة الإسلام. وليس في ملوك الشرق في هذا الصقع من له جند من برور، يعني الأجانب، غير ملك الخزر، وكل مسلم من تلك الديار يعرف بأسماء هؤلاء القوم اللارشية والروس والصقالبة التي ذكرنا أنهم جاهلية من جند الملك وعبيده، وفي بلاده خلق من المسلمين تجار وصناع غير اللارشية في طرف بلده لعدله وأمنه، ولهم مسجد جامع والمنارة تشرف على قصر الملك، ولهم مساجد أخرى فيها المكاتب لتعليم الصبيان القرآن، فإذا اتفق المسلمون ومن بها من النصارى لم يكن للملك بهم طاقة. قال: وليس إخبارنا عن ملك الخزر نريد به الخاقان، وذلك أن للخزر ملكا يقال له خاقان، رسمه أن يكون في يد ملك آخر هو وغيره، فخاقان في جوف قصر لا يعرف الركوب ولا الظهور للخاصة ولا للعامة ولا الخروج من مسكنه، معه حرمه لا يأمر ولا ينهى ولا يدبر من أمر المملكة شيئا، ولا تستقيم مملكة الخزر لملكهم إلا بخاقان يكون عنده في دار مملكته ومعه في حيزه، فإذا أجدبت أرض الخزر أو نابت بلدهم نائبة أو توجهت عليهم حرب لغيرهم من الأمم أو فاجأهم أمر من الأمور، نفرت الخاصة والعامة إلى ملك الخزر فقالوا له: قد تطيرنا بهذا الخاقان وأيامه وقد تشاءمنا منه، فاقتله أو سلمه إلينا نقتله، فربما سلمه إليهم فقتلوه، وربما توله وقتله، وربما رق له فدافع عنه، لأن قتله بلا جرم استحقه ولا ذنب أتاه، هذا رسم الخزر في هذا الوقت، فلست أدري في قديم الزمان كان ذلك أم حدث، وإنما ينسب خاقان هذا لأهل بيت وأعيانهم، أرى أن الملك كان فيهم قديما والله أعلم. وللخزر زوارق يركب فيها الركاب التجار في نهر فوق المدينة يصب إلى نهرها من أعاليها، يقال له برطاس، عليه أمم من الترك حاضرة داخلة في جملة ممالك الخزر، وعمائرهم متصلة بين ملك الخزر والبلغر. يرد هذا النهر، يعني النهر الذي قال لي في أول كلامه أنه يرد من أعالي بلاد الترك، وسماه الآن بنهر برطاس، وهو نهر إيدل وولغا لغير، من حد بلاد البلغار، والسفن تختلف فيه من البلغر والخزر. وقال الحموي في معجم البلدان: خزر بالتحريك وآخره راء، وهو انقلاب في الحداقة نحو اللحاظ، وهو أقبح الحول، وهي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدربند، قريب من سد ذي القرنين، ويقولون هو مسمى بالخزر ابن يافث ابن نوح. وقال في كتاب العين: الخزر جيل، خزر العيون. وقال دعبل ابن علي يمدح آل علي رضي الله عنهم: وليس حي من الأحياء يعرفه من ذي يمان لا بكر ولا مضر، ألا وهم شركاء في دمائهم كما يشارك إنسان على خزر، قتل وأسر وتخريق ومنهبة، فعل الغزاة بأهل الروم والخزر. وقال أحمد بن فضلان رسول المقتدر إلى الصقالبة في رسالة له ذكر فيها ما شاهد بتلك البلاد، فقال: الخزر اسم إقليم من قصبة تسمى أتل، وأتل اسم النهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار، وأتل مدينة، والخزر اسم المملكة لا اسم مدينة ولا جبل، والمدينة قطعتان، قطعة على غربي هذا النهر المسمى أتل وهي أكبرها، وقطعة على شرقيه، والملك يسكن الغربية منها، ويسمى الملك بلسانهم بلك، ويسمى أيضا باك، وهذه القطعة الغربية مقدارها في الطول نحو فرسخ، ويحيط بها سور، إلا أنه مفترش البناء، وأبنيتهم خركاهات لبود، إلا شيء يسير مبني من طين، ولهم أسواق وحمامات، وفيها خلق كثير من المسلمين، يقال إنهم يزيدون على 10,000 مسلم، ولهم نحو 30 مسجدا، وقصر الملك بعيد عن شط النهر، وقصره من آجر، وليس لأحد بناء من آجر غيره، ولا يمكن الملك أن يبني بالآجر غيره، ولهذا السور أبواب أربعة، أحدها يلي النهر، والآخر يلي الصحراء على ظهر هذه المدينة، وملكهم يهودي، ويقال إن له من الحاشية نحو 4,000 رجل، والخزر مسلمون ونصارى، وفيهم عبدة الأوثان، وأقل الفرق هناك اليهود، على أن الملك منهم، وأكثرهم المسلمون والنصارى، إلا أن الملك وخاصته يهود، والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان، يسجد بعضهم لبعض عند التعظيم، وأحكام مصرهم على رسوم مخالفة للمسلمين واليهود والنصارى، وجريدة جيش الملك 12,000 رجل، فإذا مات رجل منهم أقيم مقامه أي غيره، فلا ينقص العدد أبدا، وليست له جراية دائرة، إلا شيء يسير نزر يصل إليهم في مدة بعيدة، إذا كان لهم حرب أو ضربهم أمر عظيم يجمعون له. وأما أبواب أموال صلاة الخزر فمن الأرصاد وعشور التجارات على رسوم لهم من كل طريق وبحر ونهر، وله وظائف على أهل المحال والنواحي من كل صنف مما يحتاج إليه من طعام وشراب وغير ذلك، وللملك 9 من الحكام من اليهود والنصارى والمسلمين وأهل الأوثان، إذا عرض للناس حكومة قضى فيها هؤلاء، ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه، وإنما يصل إليه هؤلاء الحكام، وبين هؤلاء الحكام وبين الملك، يوم القضاء سفير يراسلونه فيما يجري من الأمور، ينهون إليه ويرد عليهم أمره ويمضونه، وليس بهذه المدينة قرى إلا أن مزارعهم مفترشة، يخرجون في الصيف إلى المزارع نحو من 20 فرسخا، فيزرعون ويجمعونه إذا أدرك بعضه إلى النهر وبعضه إلى الصحارى، فيحملونه على العجل، والغالب على قوتهم الأرز والسمك، وما عدا ذلك مما يوجد عندهم يحمل إليهم من الروس وبلغار وكوثابة. والنصف الشرقي من مدينة الخزر فيه معظم التجار والمسلمون والمتاجر، ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية، ولا يشاركه لسان فريق من الأمم، والخزر لا يشبهون الأتراك، وهم سود الشعور، وهم صنفان، صنف يسمون قرا خزر، وهم سمر يضربون لشدة السمر إلى السواد، كأنهم صنف من الهند وصنف بيض ظاهر الجمال والحسن، والذي يقع من رقيق الخزر هم أهل الأوثان الذين يستجيزون بيع أولادهم واسترقاق بعضهم لبعض. فأما اليهود منهم والنصارى فإنهم يدينون بتحريم استرقاق بعضهم بعضا مثل المسلمين. وبلاد الخزر لا يجلب منها شيء إلى البلاد، وكل ما يرتفع منه إنما هو مجلوب إليه مثل الرقيق والعسل والشمع والخز والأوبار. وأما ملك الخزر واسمه خاقان فإنه لا يظهر إلا في كل 4 أشهر متنزها، ويقال له الخاقان الكبير، ويقال لخليفته خاقان به، وهو الذي يقود الجيش ويسوسها ويدبر أمر المملكة ويقوم بها ويظهر ويغزو، وله تذعن الملوك الذين يصاقبونه، ويدخل في يوم إلى خاقان الأكبر متواضعا يظهر الإخبات والسكينة، ولا يدخل عليه إلا حافيا بيده حطب، فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب، فإذا فرغ من الوقوع جلس مع الملك على سريره على يمينه، ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان، ويخلف هذا أيضا رجل يقال له جاو شبفر. ورسم الملك الأكبر ألا يجلس للناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه أحد غير من ذكرنا. والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على خليفته خاقان به. ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يبنى له دار كبيرة فيها 20 بيتا، ويحفر له في كل بيت منها قبر، وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل، وتفرش فيه وتطرح النورة فوق ذلك وتحت الدار، والنهر نهر كبير يجري، ويجعلون القبر فوق النهر يقولون حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام. وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدري أين قبره من تلك البيوت، ويسمى قبره الجنة، ويقولون قد دخل الجنة، وتفرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب. ورسم ملك الخزر أن يكون له 25 امرأة، كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين يحاذونه، يأخذ طوعا وكرها، وله من الجوار والسرار لفراشه 60، ما منهن إلا فائقة الجمال، وكل واحدة من الحرائر والسرار في قصر مفرد، ولها قبة مغشاة بالساج، وحول كل قبة مضرب، ولكل واحدة منهن خادم يحجبها، فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيوافي بها أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه، ويقف الخادم على باب قبة الملك، فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة. وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه، ويكون بينه وبين الموكب ميل، فلا يراه أحد من رعيته إلا خر لوجهه ساجدا له، لا يرفع رأسه حتى يجوزه. ومدة ملكهم 40 سنة، إذا جاوزها يوما واحدا قتلته الرعية وخاصته، وقالوا هذا قد نقص عقله واضطرب رأيه. وإذا بعث سرية لم تولي الدبر بوجه ولا سبب، فإن انهزمت قتل كل من ينصرف إليه منها. فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم فوهبهم لغيرهم وهم ينظرون، وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم. وربما قطع كل واحد منهم قطعتين وصلبهما، وربما علقهم بأعناقهم في الشجر، وربما جعلهم إذا أحسن إليه ساسة. ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر أتل، وهي جانبان، في أحد الجانبين المسلمون وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه، وعلى المسلمين رجل من غلمان الملك يقال له خز، وهو مسلم، وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام، لا ينظر في أمورهم ولا يقضي بينهم في غيره. وللمسلمين في هذه المدينة مسجد جامع يصلون فيه الصلوات ويحضرونه في أيام الجمعات، وفيه منارة عالية وعدة مؤذنين. فلما اتصل بملك الخزر في سنة 10 و300 أن المسلمين هدموا الكنيسة في دار البابونج، أمر بالمنارة فهدمت وقتل المؤذنين، وقال لولا أني أخاف ألا يبقى في بلاد الإسلام كنيسة إلا هدمت لهدمت المسجد. والخزر وملكهم كلهم يهود، وكان الصقالبة وكل من يجاورهم في طاعته ويخاطبهم بالعبودية ويدينون له بالطاعة، وقد ذهب بعضهم إلى أن يأجوج ومأجوج هم الخزر. انتهى من معجم البلدان بحروفه. قلت إن كان يأجوج ومأجوج هم الخزر فيكون أنوشروان الذي بنى السد دونهم هو ذو القرنين، وأنا أتعجب من هذه الاختلافات الواقعة بين كلام هؤلاء الكبراء المحققين، أعني المسعودي وابن فضلان، ولهذا أثبت كلام كل منهما بجانب الآخر، بل أتعجب من التناقض الواقع بين كلامي ابن فضلان، أعني قوله وللملك 9 من الحكام إلى آخره، وقوله وعلى المسلمين رجل إلى آخره، إلا أن يكون ولملك الخزر مدينة عظيمة من كلام غير ابن فضلان، ويكون في العبارة سقطة، فيكون المنافات بين كلام ابن فضلان وغيره لا بين كلاميه، والله سبحانه أعلم. قال أبو الفداء في تقويم البلدان، قال في اللباب بلنجر مدينة بدر بنت خزران، وهي داخل الباب والأبواب، قيل نسبت إلى بلنجر ابن يافث، وقال في كتاب الأطوال وبلنجر هي أتل مدينة الخزر. وقال أبو الفداء في موضع آخر من كتابه المذكور قبل هذا بورقتين، بلنجر مدينة خزرية هي منسوبة إلى الخزر الذي أفناهم الروس، وقد يسمى هذا البحر ببحر الخزرية نسبة إليها، حيث الطول عا والعرض مه له، هي على نهر يصب في البحر من شمالها. وقال أيضا في موضع آخر من كتابه المذكور، وفي شرقي وشمالي نقشوان مدينة الباب قاعدة سلطنة الباب، وهي 3 قطع على نهر أتل الكبير عند مصبه في بحر طبرستان، فالقطعة الجنوبية كانت للمسلمين، والقطعة الشمالية لليهود والنصارى والمجوس، والقطعة التي في الجزيرة كانت لخاقان الخزر وكان يهوديا، ثم خربها الروسية وأزالوا سلطنة الخزر منها، وعمرت بعد ذلك بالمسلمين فخربها التتار، وموضعها حيث الطول عه والعرض مه. قلت لا شك أن هذه المدينة هي مدينة أتل كما ذكرها غيره بهذه الكيفية، وتسميته إياها بمدينة الباب إما سبق قلم، وإما من تغيير النساخ، وإما بناء على تسميتها بهذا الاسم أيضا، وهو احتمال بعيد، والذي ذكره في أطوال هذه البلاد وعرضها لا يخلو من التسامح والتساهل كما لا يخفى على أربابها، والله سبحانه أعلم. وقائع الخزر مع الروس. ولما فرغنا من النقل عن سواحي المسلمين وانجر الكلام أن الخزر أفناهم الروس وخرب بلادهم، ناسب أن نذكر هنا نبذة من وقائعهم مع الروس. قال كرامزين بعد قوله السابق في حق الخزر، إن العرب وإن أسسوا حكومة قوية في وقت ما، إلا أن الخزر هزمت جيش بعض الخلفاء من العرب، فعدم اقتدار طوائف أسلاوان المنتشرة إلى الأطراف والجوانب على مقابلة مثل هذا العدو القوي ومدافعته بديهي. وقد وسعت الخزر ممالكهم وحكومتهم في أواخر العصر 7 و8 من الميلاد، يعني في أواسط العصر 1 و2 من الهجرة، إلى نهري دنيبر وأوقا، وكانت أهالي كييف من صويري ورادمتشي وراتبتشي تحت طاعة الخزر. قال نيستور، كانت أهالي كيف يعطون للخزر من كل بيت سيفا، وكانوا مع ذلك يعطونهم من كل بيت دلقا على سبيل الجزية والخراج، وحيث كانت خزائنهم ملآنة بالذهب والفضة وسائر الأشياء الثمينة التي كانوا يأخذونها من الروم وسائر أقوام آسيا، كانوا يقنعون بأخذ هذه الأشياء الطفيفة الحقيرة من أسلاوان الفقراء بالضرورة. ويظن أن الخزر لم يضيق على أسلاوان تضييقا شديدا، فإن نيستور لم يكتب من مثل هذا التضييق شيئا في حق الخزر، مع أنه يعني نيستور عظم الأذية والجفاء التي أصابت طائفة أسلاوان من طرف آوار وكبرها جدا. وهذه الحالات تثبت كلها كون الخزر مدنيين، وكان ملك الخزر يسكن من القديم في مدينة بالانجير أو مدينة أتل، وكانت المدينة المذكورة غنية جدا وكثيرة الأهالي، وكان موقعها في مصب نهر أتل من بحر الخزر، ولكن انتقل أخيرا إلى إقليم توريد التي كانت معروفة بكثرة التجارة واختار السكن بها. ومع كون قوم هون وسائر أقوام آسيا ميالين إلى التخريب، بنت الخزر بساحل نهر دون قلعة تسمى بسرقل أو صاري قلعة، القلعة الصفراء، بجلب مهارة المعماريين من قيصر الروم فيوفيلر، وحموا ممالكهم من هجوم سائر الأقوام الوحشية بهذا التدبير. ويحتمل أن تكون الخرابة المسمات قاخا نوغور وديشتشا بقرب خارقف، والخرابة المسمات بخازارسكي بقرب وورنو من خرابات سائر مدن الخزر التي لم نطلع عليها. وكانت الخزر أولا وثانيين ثم تهودوا في العصر الثامن الميلادي، إلا أنهم لم يلبثوا على اليهودية إلا قليلا حتى تنصروا في سنة 858 ميلادي. قال: وهل يظن أنه خطر ببال الخزر الذين بلغوا من القوة والشوكة إلى حيث لم يزالوا يغيرون على بلاد الفرس وينهبونها ويخيفون أعظم خلفاء العرب ويجرون سيطرتهم ونفوذهم على قياصرة الروم انقراضهم وانمحاءهم وهلاكهم واستيصالهم من طرف طائفة أسلاوان الذين كانوا من أقل عبيدهم؟ وكان ازدياد قوة أسلاوان في طرف الجنوب نتيجة تبعيتهم للشمال، يعني لأسلاوان الشمال واتحادهم بهم، فإن الخزر كانوا لم يستملكوا الجهة الغربية من نهر أوفا، وكان أسلاوان نووغورود وكريوج وإملين وميريا مستقلين بحكم أنفسهم. وفي سنة 862 ميلادي طلب هؤلاء الأسلاوان وتشود وسائر الأقوام الوحشية المشتتة هناك الإخوان الثلاثة روريك وسينيوس وتروار من قبيلة روس من قوم وراغ من جنس سكاندناوا المقيمين وراء بحر البلطق، يعني مملكة أسوج ناروج السويد والنرويج، ودعوهم إلى بلادهم ليملكهم أمرهم. فجاء هؤلاء الإخوان الثلاثة بمن معهم من الأتباع والخدم والحشم فجعلوهم ملوكا لأنفسهم وملكوهم أمورهم العامة، فسميت تلك الأقوام الوحشية بعد ذلك كلهم وكذلك كل من لحقهم باسم الروس لكون ملوكهم المذكورين من قبيلة الروس.